here is for the people. Oh, مجددا أجمل التحايا لكم. هذه التحايا تصلكم عبر موجات إذاعة نفزة وفي مواصلة لبقية أركان الصباح كقبلي. إطلالة أولى مع زميلتي فاطمة الجعيدي وزميلي أحمد المهذبي في نقطة خارجية في ألو نفزة من معتمدية سوق لحد، ثم فيما بعد أيضا إطلالة في مطار متابعة لمشاغل أهالينا في كل من منطقة المنصورة وجديدة أيضا بشكون محطات لزملائي فيما بعد. إذن باش نخلي المسدح تول للزملاء فاطمة وأحمد في سوق لحد ثم لنا عودة. إذن تبقوا في المتابعة. صار في التكوين وشنو يصير اليوم؟ الفورماسيون صارت نصف الشهر التالي، بالضبط نصف الشهر هي فورماسيون في التروبل بسيكاتريك، الصحة النفسية والعقلية. معناتها طرقت الأمراض معينة في الطب النفساني يتهمنا احنا كديم السان ديرجونس. هذوما الأمراض هذوما زادة بري فريكون أول حاجة، ويجم يكونوا معناتها غراف شويه، غراف في مثلا الديبرسيون لي طونتاتيف سويسيد سون دي باثولوجي، امراض كان محاولات الانتحار اللي نجم يكون نتيجه مناسبه نتيجه مباشره عن الامراض النفسيه هذو العقلي. صحيح. وبالتالي اي طبيب لازم اي مريض مثلا يجي عنده حاله كيما هكا لازم يفيق بها ولازم لا بروندر اون شارج. معناتها وانت ممارستك للدي المناهيدي وفي المستشفى المحلي بسوق لحد اكيد اعطتك فكره عن مدى ضروره وجود الصحه النفسيه في بلي وفي سوق لحد تحديدا مكان العمل. دكتور اول حاجه سبيسيتي بسيكاتري وجوده كان في جابس وانت ماشي للسفاقس ما عندناش هنا اول حاجه سبيسيتي هذه مش موجوده. ثاني حاجه زيد الموك دو مويا بعد ساعات الباسيونت مثلا ولده يجي عنده تروبل بسيكاتريك معين، عنده تروبل دي سلوكي مثلا طفل، تجي لما تقول له امشي لسفيقس تقول لك نعم هي في بيت مثلا طب النفسي للاطفال موجود، كان مش موجود في جابس موجود كان في سفيقس، تقول لك ما نجمش ما عنديش وسفيقس بعيده وكل شيء. معنا نحكوا على التشخيص الاولي حتى باش تجيني تعرفوا على الحاله نتاعها تضطر تنقل ولايه اخرى ممكن ما تكونش حمل المصاري. بالضبط اول حاجه ما فهمش سبيسياليتي هذه، وثاني حاجه المونك دو مويا ضروري. انا كمتسان بريمير لينيو اول واحد نشوف المريض خط الاول صحيت. اول حاجه جي بوز لي ديكوستيك نو با باسي ان ابيرسي ا كوتي مع تمي لازم ويا انا ناخذ بروندر شارج وبعدين كنكمل عديل المسان سبيسيال. معناها في بلاص اللي هو يتنقل لصفاقس يمشي يعمل التشخيص على الحاله ومن بعد يروح بعد عاود يرجع للعياده، التشخيص هذا يتم هنا. امس دكتور علي طبال قالوا انه تتواصلوا مع الاساتذه البروفيسور اللي كونوكم في الغرض ومن بعد توجهوا الحاله، معناها توجيه نهائي مشوش تمشي وترجع تمشي وترجع. بالضبط هكاك وشنو صار بالضبط متو؟ معناها احنا عندنا تقريبا 5 اطباء في ولايه قبيلي في ربع كل متكونين في الصحه النفسيه الدماغيه، ما هيك؟ دكتور علي طبال ودكتور هم سوق لحد. عندنا 2 اطباء، انتوا شكون؟ سوق لحد لا انا دكتور انا كو. وشنو باش يصير اليوم؟ الانطلاقه كانت امس من جنوري في العيادات سوق لحد، اليوم شنو باش يصير؟ يعني ما تصير عيادة خاصة بالطب النفساني. العادة ناخذ كان الطب اللي ديجا سويفي عند أطباء نفسيين في جابس ولا العادة ناخذ كان الطب اللي سويفي يجو بور رينوفيلمون تريتمون يجدوا الأدوية متاعهم ومهم طاينا نشوف المريض فماشي اسكالي استابل اسكالي استابل وتريتمون حتى مستقرة ولا يستحقش نبعثو ان ارجونس مثلا للطبيب النفسي نتاعو، يستحقش نزيدو حاجة مثلا بالاخص تروبل دنسومني شي معناتها اللي الاضطرابات ان نكتشفوا الطفل اذا عنده مشكل. صحيح وحتى لو فما اقبال ولكن ضعيف شوي. بالنسبة اليوم فما يعني اي واحد اي واحد عنده اعراض نفسيه ينجم يجي معناتها مش يستويفيو مش معناتها يتبعوا برا. هذا الفرق معناتها. معناها هذه دعوه اللي يسمعوا فينا كل في معتمديه سوق لحد الكلها اللي عندهم صغير عنده اضطرابات سلوكيه، اللي عنده كبير زاد في العمر عنده مشاكل، او اي واحد يحس روحه حتى متقلق نفسيا واثرت على بدنه. خطر ساعات يجوك مرضى يشكو من من من وجع ولا من وهن وهو ما فماش المرض في الاخر تطلع حاله نفسيه. بالضبط صحيح. العياده اليوم مخصصه لهذا الغرض، الاهتمام معناتها خاصه الاهتمام بالمشاكل النفسيه عند اي شخص. فهمت؟ يجي عندي اي واحد يحس روحه مثلا عنده قلق، عنده قلق ماهوش عادي، عنده حزين برشا، عنده يجي لهنا باش نشوف. بعد نشوف يقول لك يسمعوا فينا تاي يقول لك اني متقلق نفسيا عندي اكتئاب مثلا، تيجي لهنا بعد التشخيص تعطوا دواء ولا تشوفوا حالته اختي تستحق التنقل ولا كيفاش؟ الحاجه يلفو نقيمه مثلا بالنسبه للاكتئاب، اي اكتئاب يجي متحول اي اكتئاب يلفو مع تنقيم الحاله اسك فما طونتاتيف دو سويسيد ولا هذيك التفكير في حاوله انتحار ولا صحيت. هذه حاجه جراف واستعجاليه يلفو معناتها هنا لازم انا مثلا نقيم قد الريسك سواء كان الريسك كبير بطبيعه الحال فول سبيتاليزي لازم نرقدوا فهمتي، وكان الريسك ضعيف وكل شيء نبعثوا طبيب نفساني. هي العيادات هذه مخصصه اليوم للطب النفسي، فما مرضى نجم نحكم معاهم تمشي معنا انتم مخصصوا لهم قاعه خاصه بهم لاستقبالهم جو صباح قيد ومن بعد تنطلق العيادات. هي تنطلق 9 نتاع الصباح العيادات ما؟ اي 9 نتاع الصباح ان شاء الله. السلام عليكم. ساك حبيت نشكرهم الممرضات شكل حد على حسن استقبالهم. صباح النور. صباح الخير. عافينا براحة. شهيدة صالح ممرضة شكل حد. نعيمة يعقوب ممرضة شكل حد. عبير شقرون ممرضة شكل حد. فما إقبال على العيادة الصحية النفسية الدماغية اليوم؟ فما إقبال؟ أي فما موجود. بالنسبة لك أنت كممرضة وممارسة المهنة الإقبال تحسية مهم ولا كاكا برا؟ لا مهم. الناس يسمعوا فينا تو وانت كممرضة مسؤولة انك تقيديهم، ينجموا من وقتاش لوقتاش ينجموا يلتحقوا تو ويقيدوا؟ ينجموا تو يجوا مازلنا نقيدوا. نجم نحكي مع تفضلي. السلام عليكم. صباح الخير حاجة. شنو حوالك؟ لاباس عليك. عارفين بروحك؟ الظهر عام. كيفاش سمعتي اللي فما عيادات اليوم نفسية وصحية ونفسية وجيتي لهنا؟ كيفاش سمعتي به؟ نعدي من قديم عرفتها يعني. عارفة اللي هي موجودة. شنو رايك في وجود الرعايه هذه؟ انت كنت ديما تعدي هنا ولا كنت تتنقلي خارج ولايتك بلي؟ لا كنت نمشي مشيت لصفاقس وعداني هنا يعني. ورجعك هنا؟ لا مش رجعني، عفاني بالموعد باش هذول يجددوا لي الورقه واني نشري الدواء. وشنو الاضافه اللي تقدمت لك اللي فما طبيب مختص تو ينجم يداويك ويعطيك دواك من غير ما تتنقل لصفاقس؟ مش عارفه مثلا مش ندريش. شو تقولي للناس اللي عندهم شوي مشاكل وما يحبوش يجوا يقيدوا؟ شو تقولي لهم تو؟ ماذا بهم يجروا على ارواحكم ويجروا من الدنيا فيها موت ويجروا على ارواحكم فايده في الروح. يعطيك الصحه شكرا لك. باهي خلينا ناخذوا راجل. صباح النور عمي. صباح الخير. عرفنا براح. ما ديرش. كيفاش سمعت اللي فما عيادات صحيه اليوم نفسيه اليوم؟ سمعنا. وشنو اضافت لك؟ شنو الجديد اللي فما اليوم طبيب مسؤول عن الشيء هذا في ولاد في سوق لحد؟ كان يمشي لصفاق واحد يمشي لحد. معناها ارتحت من عناء التنقل. اي صحيح. اي صباح النور. صباح الخير. عرفنا براحك. ابراهيم بشمال. كذلك انت سمعت من العيادات من هنا من المستشفى؟ المستشفى سمعت هنا في المستشفى. شنو أضافت لك أن فم عيادة اليوم خاصة بالصحة النفسية؟ قربت لنا المسافة، كنا نمشي عن صفاقس حتى ولي حاجة بسيطة الواحد يمشي يتنقل لصفاقس. يمشي صفاقس. شو تقول للناس أنتم هكم من أول ملولين قيادتوا؟ شو تقول للناس اللي يسمع فيك سوق لحد واللي عندهم المشاكل هذه ممكن ما زالوا محرجين أو مترددين اللي هم يجوا؟ لا نقول لازم يلتحقوا بالعيادات هذه لأنها تسهل لهم شكرا لك. يتناخذوا سيدة. صباح النور مدام. أميرة أنا فاطمة شادي مكي. تشرفوا على بي. السلام. حميدة القصري. كيف سمعتي بالعيادات وعلى جيتي؟ سمعت أمس في إذاعة نمزاو. شفتوا ما؟ هاي. أنا أول مرة نجي. أول مرة. علاش اخترتي تجي؟ عن وعي، معناها عن وعي فردي. أنا عندي سكر وعندي نسيان. بدي عندي نسيان يعني. تنسي شوي ساعة. تنسى إي. حبيت نجي في البداية نعالج روحي، يعني جيت من تلقى نفسي يعني. إراديا سمعتي في نفس وفاهم اليوم في سوق الأحد، فقلتي علاش ليام بقى واحد يوقي روحه من الأول معناه باش يشوف روحه. مهم دكتور، ترى مهم دكتور النسبة درجة الوعي اللي نحكي عليها ما دام أنت لسا على الأخر. طبيعة الحال إي ساعدنا برشا. انها تكون هي سمعت في الراديو فحبت تجي وما حطت في مخها اي اعتبار، قلت يعني بديت ننسى بك شراو في الاول اللي فما اشكاليه صغيره في الاول نحلها. اي بطبيعه الحال انه شو اسمه المريض يكون عنده وعي اعتقد مهم. اي اللي الناس تحكي هيك والله في الاذاعه نسمع السكر يعمل زي ما يعمل النسيان. هي وانا بدي عندي النسيان من قدام عندي النسيان ما تو بديت اكثر يعني فهمتي. يعني واحد يعملش حاجه يعملش يوقي روحه يجي للطبيب يشوف روحه. معني انت سمعتي اللي السكر النجم يخلف المشاكل السكر الدمني، والسكر هو اللي قال يعمل نسيان كاي عايش كايش. قلتي خلينا نتفق. اي والله امس فيني اذا سمعت اي قلت نجي جاي صدفه صار قلت بك من قبل العشيه الجاي شوي لقيتينا لقيتكم انتم يعطيك الصحه. معناها مهمه درجه الوعي، علاش سوقفتني خاطر مهمه درجه الوعي انك تسمعي وتمشي مباشره ما تخميش تقولي ليه ما نمشيش وصحه نفسيه معناها يا اخي بيني حاجه ما خمتيش في هذا الكل. لا لا لا صحه الواحد ما خم حتى في حاجه اخرى صحته راهو ما يلعبش بها يعني الواحد خاطر الناس اللي كيفكم مترددين يقول لك يا اخي اني مهبول باش نمشي نعدي شو تقولي لهم؟ لا لا نسجحهم يعدوا شنو حاجات هذه راهي تكبر معناها اي المرض يتطور يعني لازم واحد من الاول يفيق بروحه. صحة وشكرا ليك على نحييك على درجة الوعي الكبيرة اللي أنت فيها وإن شاء الله أنا متأكدة أن أنت لابس وردة على خاطر. الحمد لله عايشك فاطمة عايشك. ما تنسيش الفلوس ونتحطيها. الحمد لله. ما تنسيش ما؟ لا لا. الفلوس بالذات. حتى الفلوس ننسى. هيك حاجات ننسى، ساعات ننسى حاجة قوية حاجة كارثة العمل، ساعات حاجات بسيطة نبدأ الله طفيها. أي. مثلا الحالات كما هذه سهل حلينها مع درجة الوعي اللي عند المدام. هي بالنسبة لاضطراب النسيان هذا اسكن راهو اسكن مؤثر على الاكتيفيتي الاكتيفيتي اليومية ولا درجة تأثير على راهو فما نسيان عادي راهو فما حتى ننسى صحيح لكن إن فوا أثر على مثلا واحد الصلاة ينسى ديما ينسى نجم ينسى غاز محلول النجم ينسى حاجة تسبب حادث بعد ينسى قد يصلى من ركعة نقصد الصلاة فهمتي مثلا في المواصلات في البرشا اكتيفيتي ينسى هيك واللي غير عادي فهمتي معناها هي كجت بكري كي جت بكري الفو اليمين كوسكي عضوي بعد نمشي لتوسكي نفسي درجة الوعي بالحق خاصة في المجتمع كما هناك يمكن يقول لك انا يكون في المجتمع معناتها يقول لك انا لا انا مانيش مريض نفسي شنو مريض نفسي فهمتي نسبة النواعي مهمة برشا كيف ما تو السيدة هذه معناتها ما تحس مازال عندنا الحاجز بتاع مريض نفسي ما نمشيش نعدي فما تو برشا ناس يجيو بورا دي اي فما برشا ناس يجيو بار موتيف تلقى موتيف كومبليكي تلقى دي دولار بارتو وفشلة وجعة راس ودولار تعمل تحاليل كل بعد صار الحل دوسي تلقى قديش من تحليل عمل هو ديجا ديما يجي يعدي ودوسي كله تحاليل وفي الاخر ما تلقى حاجه شيء في الاخر تلقى راه هو شيء معناتها تلقى عنده مشاكل في العائله تلقى عنده شكون مريض وكل شيء وهاي مريض وشد الفرش تو سنين وهو تعب معك في هذا الحال تاثر نفسانيا ولكن تاثر النفسي يرجع على بدنه فهمت كيفاش طبعا حضرش الوعي انه المريض يكونسلتي يجي يعدي وثاني حاجه يلفا معناتها السويفر يتبع تعليمات الطبيب الباهي ويتاخذ انا اعتقد انه المدام تو في الطريق الصحيح اعتقد انه حاجه بسيطه في الطريق الصحيح وانا نجمو نعاونوها معناش في اختصاصكم في ادويه وحاجات وسلامات مدام جت على بكري وفقت على بكري صحيتي صح اي صحيت يعطيك الصحه في هي خاطر مثلا تو مثلا تروب دي ميموار بتاتر بنضل الكاد ديالنا ديمونس ديمونس كلمه ديمونس بالاخصيه صغيره كلمه في قوبك بكري كلمه يكون علاش اسهل العلاج اسهل فهمت معناتها نوجوها معناتها انه لازم نلوجوا على حاجه عضويه وبعديك انا راه فماش حاجه وبعد ثبات في بالعصر كسوهي في اللخة في بالعصر. صباح النور يا حاج. صباح الخير. عرفنا براحك. محمود بن حمد الهادي مجهول. كيفاش سمعت بالعيادات هذه؟ كيفاش سمعت بها العيادات يا حاج؟ كيف سمعت بها؟ اي لاني منين؟ لا شكون قال لك اللي اليوم فما عياده صحه نفسيه؟ قالوا لي في السبيطار ما غادي واللي خايف. اي شنو رايك فيها؟ ها؟ سمحه باهيه تساعد المواطن، ليش رايك؟ ممكن نقول ربي يجيب الصفا. ان شاء الله. لكل احد. وكل حد نعتبره جاي مجهول، وكل حد نعتبره يخدم الضمير. الحمد لله. وربي يستر ان شاء الله. ربي يستر ان شاء الله. شكرا لك مدام. مثال علواي اعملوا كيفها وتعالوا للعيادات اللي يمسك لحد من وقتاش لوقتاش يا دكتور؟ هي من 9 للماضي ساعه نورما. كان فما كان معناتها نتلزو، كان فما كانت لازم نقعد بعد الماضي ساعة نقعد، مش مشكلة. هو دكتور علي طبال أمس قال وأنا تصير متابعة أخرى من بعد تالي. بالضبط. مش كان عيادة هذي معنا مش بشوفه مرة يمشي على وراح، لكن فهمه متابعة أخرى. بالضبط. وفما معناتها جورني وذات مرة أخرى. أي. وزيدا مش نعملوا ريونيون زيدا مع لي فورماتير. أي. مصارت فورماسيون هي. مش نعملوا دي ريونيون في المالي فورماتير. ومش نناقشوا لي الحالات، اهم الحالات اللي مش نسجلوها في واش نعملوا كل مريض اندوسي. اي مش نناقشوا الحالات هذه، اهم الحالات مش الحالات الكل. واضح. معناها تسهلوا عليها مره اخرى، تسهلوا عليهم وين يمشوا، تسهلوا عليهم شنو يصير. هذيك دكتور اكرام ولا ايه؟ دكتور اكرام صباح النور. ما نزلوش رانا نزوم سوق لحد وما قبلوش دكتور اكرام تواتي، تعرفوها معايا في الافلام، اليوم باش تشوفوها صوت وصور. صباح النور. صباح النور. شنو حالك؟ بيكم في سوق لحد. لاباس عليكم، بيك انتي عايشه، التحقتي بينا، رانا جبناها فيزا. توني للامان جيت بالدم. مهمه جدا تنقلنا لهني اليوم خاطر العيادات مهمه، حكينا عليها برشا مرات في لقاءاتنا معاك، ولقينا قداش مهم العيادات الصحيه النفسيه اليوم في سوق لحد. كيفاش استقبلتي التكوين والاخبار وكيفاش تعيشيها اليوم؟ بصراحة هي خطر الصحة النفسية هي مهمة على الأخر، وأكثر العباد ما همش عاملين لها قيمة، معناتها خاطر يقول أي باهي هني تعب شوي متقلق نفسيا، أما ما نعطوهاش قيمة. كي جت الفورماسيون يعني هذه كانت فرصة أن الأطباء متاع الصحة العمومية، الأطباء العامين خاصة، يصير لهم تكوين، خاطر تعرفوا اللي الأطباء الاختصاص هم مش موجودين برشا في خاصة في المناطق الداخلية، والمواعيد مثلا باش تبعث مريض للسواق المواعيد بعيدة، دونك كي تصير الفورماسيون متاع الأطباء العامين في بلايصهم ينجموا هم يتكفلوا برشا حالات ويولي التوجيه للطب الاختصاص أقل معناتها. دونك استقبلناها بكل فرحة. تبعث الدكتور خالد بشحيمة مع الفريق مع مدام زهيرة بس الحداد للتكوين هذايا نهارين في الحمامات، وبعد بعثوا لهم معناتها بعثونا الإيميل باش نعملوا الأيام المفتوحة، تبدأ في سوق لحد الأيام المفتوحة تبدأ اليوم وعنا الخميس الجاي إن شاء الله، وإذا كان اضطرينا ولقينا بناتها برش عباد تحب مقبلة نجمو حتى نزيدو خاطر هي محلولة حتى شل 21. دونك مرحبا بالعباد. أنت بقى فما سيدة قالت سمعت أمس في الراديو واني عندي سكر وحبيت أن نشوف نتفقد روحي، جبني المثال من خلاله باش نخلي لك الدعوة للناس اللي يسمع فيك التو للالتحاق بالعيادات الصحية النفسية، خاصة نحن نجهلوا أهميتها ومازلنا نحشم ومازلنا نخاف ومازلنا نتردوا، مازال المرأة اللي عندها صغيرة مشاكل مش عارفة ينجم يكون توحد ولا لا، تقول لك لا وتنكر، ونحن لازمنا نثبتوا طبيا اليوم الخدمة تجينا مش حنين نمشوا لها. أول حاجة دونك نأكد ياسر على الصحة النفسية، ونحب أن نعطي إن بتيت بريسيزيون اللي هي راهي ماهيش الصحة النفسية بركة، الصحة النفسية والدماغية، معناتها ينجم يكون الإنسان عنده مرض دماغي كما مثلا يكون عنده جلطة، كما ينجم يكون عنده حاجة اللي هي تخليه عنده أعراض تشبه الحالات النفسية. دونك هي دعوة للعباد باش تجي وتلتحق بالايام هذه باش ما يصيرش هكا، علاش احنا خاطر هما ناس خاصين الامراض النفسية، دونك باش ما تصيرش الاكتظاظ وباش ما يصيرش القلق، عملناهم حتى على نهارين وان شاء الله حتى على 3. دونك اللي ما عندنا يعني اعداد معينه باش ناخذوه، اذا كان ما التحقش اليوم ولا ما نجمناش ناخذوه اليوم ان شاء الله الخميس الجاي ولا حتى اللي بعده اذا كان فما موجود نجم إن شاء الله. يعطيك صحة دكتور إكترام، شكرا لك ونعرف قديش لعبة. شكرا لك دكتور خالد على المعلومات كلها عطيتنا. فما سمعتها من بكري كنت باش نجي صباح النور. أنا ما ننجي للدواء اللي هنا وماتي وجعتني والصحة ما فيهاش دواء وبر يشري وبر وشرو هكاك ويقول لك اللي تعدي عند طبيب يقول لك ما عنديش دواء. معنى انت عندك مشكله في شرين الدواء، ماذا بك وفروه مش تمشي. ما عندناش يا جماعه الصحه، واللي يجي مواطن لا حاجه يقولوا له برا اشري، وانت ما تنجمش تشري فتطالب توفير الدواء. تلقى زوالي ما عنديش وقليل ما عنديش، خدام مرمى ما عنديش، ومنين يشري الصحه هذه ما فيهاش يجيبوا لهم الدواء. أنا طالب أنا مع العيادات يوفرون الأدوية على الأقل ما نشريهاش. هاي نجيب ولدي اللي هنا يقولوا لي برا يشري دواء وهيك ونشري ب 15 دينار الدواء. واضح أختي والله. وصلني بدك حاجة مهمة على الآخر أن يكون متوفرة أدوية فعلا وهو كذلك. شكرا لكم الناس الكل، هذه أول ثاني الأيام الحقيقة أمثلت في جنعورة اليوم إحنا في سوق لحد. نشكر دكتور إكرام، دكتور علي طبال، الدكتور خالد وكذلك المشرفات هني ممارضات واللي كانوا حاضرين معايا. نشكر السيدة على الوعي متاعها وتكون مثال يحتذى به. راه مش معناها أني عندي إشكالية نفسية معناها أني عندي مشكلة كبيرة، لا حاجة تتحل وتتعالج على بكري. ما زلت مواصلة معكم في أليون الزواء، رجع الخط لزميل هاتف صفا من استوديو نزوة أفهم، وأنا قبلكم من بعد شوي في بلاصة أخرى في ربوع نزوة. أنا أمي جت صحتني الصبح وأنا نايم على السرير، بتقول لي معادي الشغل وقوم يلا وبلاش تأخير. قلت لها حاضر قايم بس مسقطة فوق إزاي، قالت لي تشرب إيه، قلت لها أنا أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. ونزلت سرع من البيت على الشغل عشان ألحق أتوبيس، وطلعت ركبته في عز الحر دماغي طلبت تهييس. دم تعكر من كتر الزحمة، الشمس كلت لي دماغي، قمت طالع على المكتب وبسرعة ندهت الساعة. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. خلصت الشغل وقلت لصاحبي نروح نقعد على القهوة، بهدلة مرمطة فرهدة في الحر في نافوخ عمله مفاجئ. وقعدت أحكي له على اللي حصل لي من ساعة تصحيح، قام قال لي كمان أنا زيك ويا ريتك ما كنت حكيت. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. وطلعت عند خطيبتي اللي أنا معاها طفح التيم، بس خلاص هانت قربت أتجوز فاضل ست سنين. وعم الحاج أبوها جه وقال طريقك إزاي، قلت له قبل ما أتكلم أنا عايز أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. روحت البيت عشان مش قادر ونفسي أنا، من صباحية ربنا بهدنا بجد أنا تعبان. أمي جت تسألني عاللي حصل ليه وإزاي، قلت لها ياما قبل ما تكلم نص كلمة أنا عايز أشرب. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. عايز أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. تشرب إيه؟ أشرب شاي. نزوة فم، الفن التونسي الأصيل. We'll be right back. ورد الشفايف سينما شهد الكلام سينما والقلب خايف سينما والروح رخام سينما ورد الشفايف سينما شهد الكلام سينما والقلب خايف سينما والروح رخام دنيا وتمثل عليا طايرة بيك وطايرة بيا دنيا وتمثل عليا طايرة بيك وطايرة بيا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما سينما ورد الشفايف سينما شهد الكلام سينما والقلب خايف سينما والروح رخام دنيا وتمثل عليا طايره بيك وطايره بيا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما دمعتك دمعة عيونك ولا صورة مصورة ولا لحظة من جنونك صورتها الكاميرا دمعتك دمعة عيونك ولا صورة مصورة ولا لحظة من جنونك صورتها الكاميرا شكي وظنوني أغري يا نور عيوني حيرتي وشكي وظنوني حتى أحلام الطفولة اللي ضاممها بشوفوني حتى أحلام الطفولة اللي ضاممها بشوفوني صايرة أحلام سينما دنيا وتمثل عليا طايرة بيك وطايرة بيا دنيا وتمثل عليا طايرة بيك وطايرة بيا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما سينما ورد الشفايف سينما شهد الكلام حتى انت سينما تلمع من بعيد ولا هي يا حياتي لقطة من الفيلم الجديد ضحكتك من القلب نجمة نجمة تلمع من بعيد ولا هي يا حياتي لقطة من الفيلم الجديد أنظري يا نور عيوني حيرتي وشكي وظنوني أنظري عليا طايرة بيك وطايرة بيا دنيا وتمثل عليا طايرة بيك وطايرة بيا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا صرت مش عارف يا روحي انت روحي بين ايديا ولا انت حتى انت سينما نفزاوة بودكاست 5-7-490-905 كلمنا وخلي صوتك يوصل صباحك يقبلي مجددا أجمل التحايا تسيكم عبر موجات إذاعة نفزاوة في مواصلة لبقية أركان صباحك يقبلي ليوم الخميس 4-2022 بيان كان أصدر من الاتحاد الجهوي للشغل بيقبلي موجه لرئاسة الحكومة وعدد من الأطراف المتداخلة فيما يتعلق بملف شركة البستنة. إذن واضح بالنسبة للبيان اليوم في ظل تواصل الاعتصام وفي ظل ما أسموه بضبابية الرؤية حول مصير هذه الشركة وخاصة من حيث ديمومة هذه الشركة في هذا الإطار السعداء باستقبال السيد عبد الجليل بوعزة كاتب عام مساعد للاتحاد الجهوي للشغل بكبلي باش يعطينا فكرة حول هذا البيان وأيضا يعني ربما انتظاراتهم من يعني رئاسة الحكومة وفي ظل قلت التهديد وربما قلنا التصعيد على الأقل. سي عبد الجليل صباح النور. صباح النور خويا هادي وتحية للمستمعين ذات نتزاوج. شكرا لك باهي سي عبد الجليل. البيان الصادر يوم أمس هاي البيان ما مش بيان هو مراسلة موجهة للأطراف المتدخلة كل في موضوع البث لأن للأسف لحد اللحظة هذه رغم حالة الاحتفال الكبيرة وللهم أكثر من 4 شهور ما خلصوش ولكن ما ثم حتى تطور جديد في الملف وصارت جلسة في خلال نهار الجمعة اللي فاتت في مقر الولاية وكانت الجلسة هذه بعد حالة احتقان على مستوى شركة من الشركات المنتصبة في الجهة ذات نشاط البترولي وبتدخل من السلطات الجهوية تم الاتفاق على أساس أن يتم مراسلة كل الوزارات والاتصال بها للوزارات المدخلة اللي هي وزارة الصناعة ووزارة المالية لوزارة المالية وخاصة شركة الأنشطة البترولية اللي هي معنية بالموضوع للإعداد لجلسة خلال الأسبوع ذاك وهك علاش احنا بحكم ان لحد اللحظه هذه ما فما حتى تطور جديد حابين ننبهوا راهو فما حاله احتقان وراهو في صورتنا تواصل الموضوع بنفس الطريقه اللي نشوفوا فيها وراهو ماشيين لاعاده نفس السيناريو نتاع سايفه 2017 واضح به اكيد سي عبد الجليل باش نبقوا في المتابعه لتطورات هذا الملف اللي يظل يعني حسب ووفق تاكيد مروح مكانه في انتظار تفاعل كما قلت مع الاطراف اللي وجهتوا لها هذه المراسله. كل الشكر ليك سي عبد الجليل ابو عز كاتب عام مساعد الاتحاد الجهوي للشغل بكبلي على كل ما تفضل بسيادتك. اذا باش نمشوا في قبل ما نرجع في فاطمة في نقطة خارجية أخرى معناها أغنية من اختيار الزميل التقني حتى ناخذ كظم الساهر أكرهها مسج تفضل اسمعنا على نفزاوة FM وخليك ديما معنا على 100.9 نفزاوة FM شوفوا قلبي الجامد متكتف رن اجمل الاغاني على نفس وقتك عاوز اللي يقول لها لا قادر افرقتها بيع اسكت رومان ميكانا كل كانا نفس وقتك الاذاعه الاكثر قربا نفس وقتك مسيطره تبعنا واسمع ما تبكيش اما انتي دموعك غاليين عليا تنفجي هكبي وتسرع نفزاوة FM غينا نديرو ليدا غينا نديرو شفاني دينا احنا شوالي شحال ديزاني يا دنيا قولي لينا علاش غادي كظلامي داكشي اللي خليك زوافين الاله الاكثر قربا I'm in love with the shape of نفزو FM وخليك ديما معنا على 100.9. كلمة حلوة وكلمة احلى طله واحلى صباح على نبزه وافه. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say that I'm supposed to heal ya, but I ain't done much here. متخرجة كنت عندي كان عايب ساعي 8 سنين من متخرجة. اللي حطمت رقبية سيقابلك. متخرجة وعمري 32 عام. صغرون ما زلت صغيرة والحمد لله. خممت تحومي في خدمة ولا ما خممتش من أصلة؟ والله خممت وبعث برشا مطالب وما فماش كيما احنا يتو في جديدة. أي مرحبا بكم. يعيشك الله يخليك مرحبا بكم وشكرا لك على الحضور اللي معانا اليوم اللي نقل من خلال المشاغل. أول حاجة أول حاجة تشغلكم في منطقة جديدة والمشاكل اللي بقت مدة وما تحلتش وتحسوا اللي وقيت باش تلقوا لها حل. برشا حاجات برشا مثلا عندنا شوفي أول ما نبدأ بالشوارع. أعطيني شارع هو فعلا ذي شارع في برشا ميطابات فما هني بحذيك أحمد زادة حتى أعتقد وأنا فما حتى الناس يتفادوا اللي متعدوا من هني. يعطيك الصحة شارع ناقص تعبيد وناقص أضواء شوفي من هني للطريق المدرسة هو هني ما فما حتى هذيك الضوء ما فما حتى ضوء ترى الشارع المقابلنا طول ما في حتى يعطيك الصحة حتى أضواء وفما برشا حاجات هم باش يحكوا عليهم معنا هنا أبدي مع صباح النور صباح الفل نحوالك بس عليكم الحمد لله عارفين براحتك جديدة عمرية عياد حرفية في الصناعة التقليدية في السمارك في الطريزة جددتكم المسرح وتواجدة كمرأة حرفية عرفون العبيد برشا أهمك أهم هذا أهم معناها ما ربحناه في المسرح معناها برشا عباد من البلاد من جديدة والمنصورة ما كانوش يعرفوا اللي احنا نخدموا فيه في المسرح وفي التظاهرات هذه الثقافية برشا عرفونا وعرفوا المنتوج متاعنا معناها بخلاف التظاهرات الثقافية الحرفية في جديدة ما تلقاش سوق منتوج ما فماش هي في قبلي كاملة وبجديدة ومنصورة بالذات يعني ما فماش على الخطر على العباد ميت عليهم الناس الكلاكية معناها باش تشري راهي الفلوس تمشي وتجي بالخدمة ما تنجمش تشري فهمتي كيفاش وهذه مشكله كبيره بالنسبه لي احنا بالنسبه احنا هي التسويق تحسي وانا فما حسن استغلال للمسرح والفضاء بالمراه اللي فيه والا مازال ناقص تسويق ناقص برشا التسويق خاصه التسويق بالنسبة احنا كحرفيات يعني أنا المسرح عرف بينا عرف كمجموعة أمل الحرفية عرف بينا لكن ما زلنا عرف بينا برك أما التسويق ما فماش كان البلاد كذر البلاد كان البرة معنا كمن خارج من المنطقة معنا كقرية كقرية كخارج القرية معنا كولاية ما فماش شري ما فماش شري العباد ميتة عليها العباد الدار الخدمة الدار تعرف المسرح كي جت له الايامات هذه نتاع المهرجانات متنفس كبير فهمتي كيفاش العباد صدقيني هاني الكاميرا برشا نسي وبرشا عباد ما نشوفهمش في المسرح تفتقت المواهب الكل شفنا العباد فهمتي كيفاش وهاك تشوفي في الشوارع في البلاد شوف لك الشهوبية شوف لك العباد القرية من الحداش متاع النهار تتسكر ما تلقي حد يا لطيف والله يا لطيف انقذونا يا حكومة انقذونا انقذوا البلاد انقذ البلاد خلا تتحرك شباب. نساء كبار صغار رانا ميتين ميتين في الحي. بالله انقذونا يا حكومة، بالله انقذونا من جميعه. عليه يا رسول الله رانا عباد، رانا عباد نحسوا، رانا عباد نحسوا من البطالة، من الفقر، من الميزيريا، من كل من أغلال، من أغلال المعيشة. عليه الواحد بليك بس على بطنه ما عادش منجم، ملك بس على بطنه باش يقولك باش نفضل حاجة ما نجمش، باش نموت بالشر يا رسول الله. عليه والله قسما بالله القلوب معبية، القلوب معبية باللي باش نحكي. سألتها ورفضتني، استغربت أمال فين نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي. سأل على نفسي وأفهم وخليك تيمة معنا على 100.9. خيبت منك ياللي ظنيتك محنك، جرحتي قلبي بعدت عنك. فرشك وأسمع جديد الموسيقى على نفسي وأفهم. ألو يا عمري وينك، ألو يا شبابي وينك، ألو يا الغالي حاولت شيء ما فهميش معناها حتى بالكونترا مش ما فهميش ما حدا بالسي في بي مهمش نشي كملت استوفانيها استوفيتهم الكل معناها تقول انت اللي سوفي الاليات التشغيل اللي موجودة شو يعمل يبقى يستنى رحمة رب لأننا شغل روحنا في الجمعيات كما كمان نشاطات جمعيات عنديش حاجة معناها يحرك بها روحه بس ملقلق معناها باش يعطيك صح سينو قنستن بالنسبة لحضوركم لهنا باش نوصلوا صوتنا معناها المشاغل اللي تعاني فيها المنطقة الجديدة. أول شيء كي شفتي ملي دخلتي اللي وصلتي لهنا في التريا معرضتكش حتى حاوية معناها متاع مش متوفرة معناها حاويات متاع البلديات عندنا الشباب معناها والصغار والنسيو معناها من الدار للغابه ما عندهمش وين يمشي الصغار. فما نادي شباب ريفي، فما حاجه هنا، فما دور شباب، نادي شباب ريفي. لا ما عندناش، اقرب دار شباب اللي هي موجوده في الفج بعيده معنا، وصغار وثنيه وشارع وتشبه حتى في الطريق كيفاش ناقص اناره. ناقص يعطيك الصح. ومستفق معناها ما عندناش المناطق ترفيه للصغار. عندنا المشروع هذاك اللي هو معناها كان باش يكون متنفس للمعنى طولا بعد المشروع الكبير كل له توكيه سنوات وما استكملش، ما استوفوش لحد الان. شنو المشكله ما تفهميهاش؟ اعطونا معناها نسيم ساكن من الخدمه للغابه، الغابه الخدمه، ابنات ماهيش لاقي حتى، وثم برشا مواهب ماهيش لاقيين حتى كيفاش يعبروا معناها على المواهب. ما شاء الله معناها تجي تشوف المسرح تشوف فيهم يحبوا يفتقوا مواهبهم، لكن ما فماش الامكانيات سواء ماديه سواء معنويه، معناها حتى باش يوقف عليهم ويأطرهم مش موجودين. ومرحبا بكم وهنا برشا معنا باش يوصلوا. ربي يفضلك. هي خلينا نحكوا شويه مع الحاج. انا قاعدين القعده هذه راهي عندها خصوصيه في جديده معناها. الله يعينك يا حاج. عرفنا بروحك. ابراهيم مغداو من جديد. من جديد. شنو سرها القعده هذه؟ شنو سرها القعده هنا؟ قاعده كوا. ديما قاعدين هنا علاش؟ ما فماش تقعدوا عليه؟ مبان هنا ما فما حتى شيء. توسع بالك على الشارع، احنا تو في الشارع، تاخذ لنا احمد راه هذا الشارع اللي يجيب من تلمين سوق لحد. عرض اشهاري. بيبليسيتي. أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية، تليفونات، أكسسوارات، عروض انترنت وغيرها، الكلها بأسوام تعمل كيف. ملا كلمونا على 50 068 486. عرض إشهاري. بيبليسيتي. هذه القاعدة الرسمية خاطر ما فماش وين تقعد. لا ما فماش معايا شوان اللي تقعدوا معنا. مشوا الناس قبل مشوا. انت فلاح غابتك شفاها تو من مشاكل، وفي الفلاحه في جديده، هو اللي يدخل يلاحظ ان اغلبيه الناس ما همش لاهين بالغيب نتاع مشاكل في المية من ناحيه المية. يعني اعطونا كل مشاريع هذاك المية، يعطونا في المية السخون. المسخون حتى تنتج عليه خضانه ما تجيش، حتى غرسه تاع الدجله ما تجيش زاد وسط. اعطونا طلب من المية كانت عوانه مية بارده نتجن على الغرس تو مية سخون عايش من نتيح الحكي برا شو إذا كان تفصل وفقوق شو يعني الأمان أكبر من مية بارد ولا نت ويت برادش ما فماش مبرد يجيكم طول سخون النخلة ونا مية سخون البرادة الجماعة ضم إحنا يا دار أنا مية سخون هو برا خش المزارع أنا ميتين عصر واللي يشد المية ما عاش يسيء بخلاف المية شنو مشاكل اخرى خاصه وحنا في موسم تاع السل عنكبوت الغبار السدايا و السدايا موجوده تو موجوده السدايا تو موجود ما دواش كل موجود حتى الدواء شيء السدايا قاعده والله كي تشوف بنتي الله يرحم تاعي تقول لي هذه نوال تخر برشا بلك منين كان لا السدايا قليلة السدايا ما عنديش يعني مازال غير صغير ما قليل والله بنت بيد الله وتو يا تخشى نقول يا خصم على الرب عليه توتا القلب من مية سخون يعطونا فيه مية سخون يا ولادي عملوا لك اعطونا مية باري ومخلصوا كنا شيء والله لا سمعنا واحد هذه المشغل اللي نتبعوه مع مديريه الفلاحه المسخون في منطقه جيده. اما فما حاجه اخرى، علاش الغيب الناس مهملتها؟ علاش في المصروع كله جديد؟ علاش؟ الناس ما عندهمش مدخول الموارد الماليه معناها. ايه ما عندهمش مدخول باش تقيم. راه قبل بنتي قبل كانوا ناس قبل قايمين مي كان الغريب وتو حتى تقول لك لا يا خويا ما نسقيش نمشي نعشي نصور نمشي نعشي بيذر هذاك هو النتيجة برا خش جرتو تجي كلهم تبكي يا المنصورة كجديدة كالرابطة وكل تبكي نفس المشكلة. ايه والله قلت لك بنتي عندي المشروع هذا قلت لك والله المرحوم الله يرحمه خرج عين والله ولت باهي انه وقف الى المرحوم سلمت المرحوم مات مرحوم خم ولا مات وعلم برا شوفه والله فصل خاصة عليها النهار خاصة عليها 500 برشا جاية مية سخونة قتلها. شكرا لك. ترى نكملوا مع بقية الموجودين. فما شباب وغادي طوني شيلها. ايه ايه طبعا. نعم قلت لهم كلمة واحدة ما تخضيش. ايه الميكرو مفتوح ليكم والاساس ما انتم اذا تحبوا نجيكم كان تحبوا. أي والله. عارفين براح. تكلم على ارواحكم تعالوا ولاديتكم ربي خلتنا حشوبية من البلاد هذ. والله حق والله. وكشوارع شوفيك بربي شي عيف ربي ولا ليه. شارع هذا شي عيف. شوفي سيد فجر ريح تهبل. قلت والله والله العظيم. يا هذا شارع هذا اسامي حاجه. اهلا وسهلا. انت عايش بلاي القاعده حتى انت تقعد هنا ديما توسعوا بيكم غادي نقعدوا كاغمل وانت نمشي كيف ما عندنا حتى شيء حتى شيء اللي نفردوا فيه. والله لا عندنا شيء لا عندنا اخدم لا عندنا هو الشباب ضايع اللي بنويته كاكا مسكينه حاله. شنقول لك بنيتي شنقول لك ما يعجبك فيها شيء الدنيا وخاصه لنا عمير رانا تحت الصفر مع الكورونا وارتفاع المعيشه والغلاء. والمعيشه لا نلقوا سكر لا نلقوا سميد لا نلقوا زيت لا ساعات الواحد يدير كعبه زبده يطيب يا رسول الله. دبوسه 30 ولا 30 من انت يقدر عليها. والله العظيم قعدت نهارات اني ناكل كان في رايحه سلطه فقوس وطماطم قهوه. اسمعين على ما فهمي اولا نغلا وثانيا ما فهمش بنيتي شنقول لك. لا جديده تحت الصفر لتالي السبيطار. السبيطار نهار خميس يعدي وخميس ليه. علاش خميس عادي خميس ليه؟ هي العيادة كل نهار خميس. عيادة خميس واثنين هي في المفروض. لكن لا هم عاملين مرة يعدي خميس ومرة يعدي اثنين. الله يرحم الطاهر. الله يرحم الطاهر. الله يرحم الطاهر. حتى من الدوام متوفر تو نقعد من ستة سبع أيام نجر على الدوام ما نلقوش. هذه التالية السبيطار. مش نقول لك بنيتي الله يهديهم والله يدلهم. شكرا. عندي سؤال ليكم بلي علاش تستنوا في النقل في الشمس؟ ما فماش خاطر ما فماش وين معناها النقل في الجيله في الليل في النهار في الصباح تستنوا هنا هيك في الشمس. هنا في الشمس هو فاتنا هنا تستنوا النقل ترى خذ لي شارع وخذ لي ما فماش ظليله ما شيء ما فماش عوالك شبحي في المحطه كيفاش؟ ما عندنا حتى شيء كهو فهم شيء ماذا بينا بتحسين البلاد هذا كاش ندور احنا تو كما قالت زميلتي على الشارع وعلى الاضواء وعلى كل شيء كل شيء. هيت ناخذ شيء من الشباب. صباح النور. صباح الخير. عرفنا براح علي الشريقي. اي متخرج اش تعمل؟ لا عديت الباك وما سالش فرب. شنو برمج تعمل تو؟ باش نعمل فورماسيون ان شاء الله. انت من شباب الخريطه الجديده الشباب اللي مازال في اول خطوات للدنيا بعد البكالوريا وتخمم شنو من كشاب شنو تحس ناقص في الخريطه؟ والله برشا حاجات ناقصه يعني مناطق ترفيهيه كل شيء معناها ديجا تشوفي مشروع مواد لي تحت المسرح عند سنين ربي معناها حابس ما استاد معنا استاد كناس اي كانسان يعني تلعبوا في الكوره صغار ولا كبار؟ والله نتلذذ ساعات نلعبوا في بلاصه فيها تراب ولا ساعات نمشي لقبيل لي سونتر نقص ساعات يجيك حتى العشره نتاع الليل مؤخر معناها تمشي لغادي يقول لك راه معبى استاد يعني واحد من الشباب معناها نحب نطلب استاد في المنطقه نتاعي باش ما حد معناها حد ما نمشي غادي يتكبر عليا ولا يقول ليش هاك جاي ماك البلاصه الفلانيه ومعناها كل شيء ماذا بينا استاد وماذا بينا ما تقدر فيه هي هاك تشوفي حتى الصغار ما عادش تلاقيهم ينش يمشوا معناها شادين الديار من القراية الدار من دار القراية ما عندهمش وين يمشوا نرموا نهار لحد ويكان لعبات تمشي تتفرق ما فماش وين باش تمشي معناها. هيت نعملوا بركاج لعم عز الدين. ترى يا عم عز الدين باش نبركيك على المباشر في نفزاو اف ام وجيبوا لي شهاب بالله زاد على المباشر باش نعمل بركاج لعز الدين. شنو حواله؟ عم بالبابا سامحني شنو حواله؟ لاباس عليك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شنو اموركم في جديد؟ احكوا لنا على بعض المشاغل من الطريق الانوار الحاويات شنو تزيد عليه قالوا؟ هي كلها مشاغل فيها حتى شيء جديد صدقا فيها شيء. الحاويات اول حاجه الحاويات البلديه قالت لنا راهو جده منصوره اخر شيء هكا ولا كل واحد نعطوه حقه عشان بس البلديه وعدنا قال الشهر الجاي تلقوا الحاويات موجوده اي التنوير الحق فما جهات الداخل شويه ناقصه شويه تنوير فما الرحبه منها ناقصه شويه تنوير فما الجهه هذه الدخلانيه من هنا ناقصه شويه تنوير باقي الحمد لله اهم حاجه في البلاد هو التنوير اهم حاجه اهم حاجه فعلا اهم حاجه جده منصوره ضم هنا ولا جديده بالذات وطره من غادي طريق المدرسه اهم حاجه للتنوير هو طريق المدرسه التلامذة يروحوا في الليل والتلامذة كل شيء. هذاك الطريق هذاك اللي يجمع بين المدرسة والمقبرة والقرة هذاك يلزم يتنور صدقا وربي يعاونكم. معايا صغيره شوف قاعد عجبه تعال تعال اقعد ما يسالش تعال قرب صغار صغيرات ما همش لاقين وين يقعدوا فيها قاعدين في الـ في الـ في قاعد هما في الشارع. خذ لنا احمد الفي بتاع الناس وين قاعده. اهلا بالبطل يا ودي شنو حوالك لبس عليك عرفنا براحك. شياب البكري ناشط مدني بالمجتمع مش جديدة. أكيد مش جديدة. كناشط مجتمع مدني أهم حاجة تطالبوا فيها أهم حاجة مثبت لكم مشكل وفي دخولك في مشاغلك مع الناس بالأخص. الله ماذا بني تلفتوا للبلاد خاطر البلاد بالرسمي صفر بالرسمي ما فيها حد شيء اللي يفرح فهمتي. نمشي نويك نحب نمشي للبنية للشارع منا نمشي نويك حتى للشارع معنا إيمان أي. لا باش نحكي لك بالرسمي بلاد تابع الاخر ناقصه برشا نقائص زاد عندنا الملعب ما عندناش ملعب كبلاد وين تلعبوا قال لي تلعبوا في الرمله معناها في الرمله مازلنا في عاد قبل معناها فهمتي اي و طريق ماهوش طريق ساعة حتى جر التابيل يعملوا هنا زعما انا مزيه فهمتي خليك معايا الله يعينك شنو حوالك يا مرحبا لاباس على الطريق انت كسائق نقل ريفي ايش رايك في الطريق نتاع هذا الطريق هذا يا رسول الله تي هذا طريق تي كراهب شوفي فيها كهرباء هذه تشبح فيها قداش متكلفه تكسرت ما عندهاش 3 سنين كلها تقرب عطل عفاها وتقول كلها تقرب يا رسول الله طريق يعدي المنتزه ويعدي المسرح غاديك بصراحه شيء لا ضوء لا طريق سمح بصراحة مش باش نقول لك شيء بكل صراحة ما يسرش. اتصلت بالبلدية تواصلت معاهم اتصلنا بسيد رئيس البلدية وقال تو نشوفوا في الموضوع هذا وماناش عارفين الوقت ايش باش يقد الطريق باش يتصلح بصراحة رانا تعبنا ياسر نطلبوا من سيد رئيس البلدية والحكومة والمسؤولين بكلهم يعملوا مزية أكبر مزية أكبر مزية يحاولوا كيفاش يعبدوا لنا الطريق راهو الشيء بصراحة مرزي وشيء بصراحة ما يتقبلش أصلا كطريق هذا كطريق المنصورة الشرقية شوفيه بكل تعالي تشوفي تو تلقيها مكسر بكله كراهب تقربع يا رسول الله وما يجيش وشوفي كما حكيت المرة اللي فاتت مثلا كونه بحكم مثلا منتزه مليارات خاسرين عليه ودار ثقافة يجونا سياح من البرة ويجونا المرة اللي فاتت عملوا اسمه جانا قفصت لي صدقيني لو القو حتى وين يقعدوا الناس علاش على خاطر جايين فرحانين ويجي يلقى طريقة بهكة ويجو يلقى كل غبابير صراحة ما هوش منط فلهذا ينظرونا نظرة يعملوا مزية أكبر مزية أكبر مزية المنصورة وجديدة راهي قاعدة ناقصة في الحضيض كطرقات وكتنوير وكملاهي بصراحة ينظرونا فيه وينظروا يقفوا معانا على الأقل الحكومة ويشوفوا احنا كما قلت لهم المرة اللي فاتت المنصورة راهي موجودة حتى في التاريخ موجودة والقرية العربية راهو شافة المنصورة مثلا موجودة حتى في التاريخ فلهذا يعملوا مزية طر واد الغريق معروف واد الغريق على الإطلاق يعرفوه حتى في أوروبا موجود التصاور نتاعه وهنا في القهوة مجدي يمشي يشوفوا التصوير نتاع واد الغريق كيفاش كان قبل السياحة والدنيا وكل شيء يجوا بدلت ياسر فلهذا يعملوا ينظرونا بعين الرحمة يعملوا أكبر مزية بربي بربي بربي بربي شوفونا رانا يا أولاد طبنا من الطريق يشوفونا الطريق اللي رابط ما بين قبلي المنصورة الجديدة المنصورة الشرقية يعملوا مزية وإحنا كراهبنا راهو للناس راهم كراهب جدد متكلفت لهم بالفلوس مش متكلفت لهم هكذا يعملوا مزية وقتها وهذا هو يعني شيء باش كمان معايا كناس مجتمع بدنا نحكوا على البنية ونحكوا على الطريق اللي منا خلينا نشوفوا نعينوه مباشرة شنو فما نادي شباب ريفي وين يمشوا صغار فما بابلينات شو فيها جديدة فما حتى شيء في جديد فيها حتى شيء لا فما كان ترفيه لا فما بلاصة باش تفرع دفاع لا يخرجوا عائلات حتى الناس راهي هبلت بالرسمي راه والله بالرسمي عباد نحس حتى امور نفسية تعبة في البلاد احنا عندنا طريق تاع المدرسة تاع هنا ناكد لك نهار تصب المطر يجيبونا المعتمد ولا يجيبوا الوالي يتعدى من الطريق الجديد لهنا الاخر مدرسة يتعدى يدخل المدرسة برك نعطيش يحب للدرجة هذه من تجي امطار تصير تعالي نهزك هنا تو نمشي مع بعضنا وتشوفها قدام المدرسة كيفاش البطحة هني فما معناها تو فما 100% خلينا نشوف البني ذيكم بعد نمشوا للمدرسة مادام جينا احنا في الافي متاعنا او نقصوا ونعاودوا نرجعوا معاكم. وأشار هذا كانت فيه إشكالية كل مرة تصير فيه إشكالية مرة حفرة مرة وتتصلح حيقوم هني مكسرة نورمالمون محبسين عليها قالوا محبسين هني ما نصدقش قالوا محبسين هني ما نصدقهمش بالرسمي فهمتي قالوا ثم بروبليم تاع حيقوم لازم نرجلوا المرأة شكت ما شكتش هذيك حاجة تخص هي فهمتي وحقها زاد هذا اما كمان هذا ميساج كي توقفوا للبلاد لو تلفتوا له حيقوم مش تكيدهم نورمالمون حاجه بسيطه انا حاجه من الحاجات البسيطه هذه فهمتي حتى لندن نورمال يتكلم على الحاجه هذه قدام دارها نورمالمون يستحق مش يتكلم مش يستحق نورمالمون يتكلم على هاي هني قدامك معناها ماشي ها هو دار العمده وهاي البلاصه المهم عنا مش منزل تكون المهم عنا الطريق هو كيفاش والحفره هذه خاطر اعتقد وانا صار فيها العديد من الحوادث. شباب هني يحبوا يعملوا مشروع مثلا يقول لك انا باش نعمل بيبلينات انا باش نعمل متنفس منتزه تصير لهم مشاكل هل ساهل الاكسي للمشاريع ام انه تعطلهم برشا حاجات؟ والله ما يتشجعوش انا ما يتشجع حتى حد باش يعمل حتى كي يتشجع عبد باش يعمل حاجه اه فلان عمل لها فلان دار هكذا حتى هو باش يتشجع نهار اخر ما نجمش يتشجع يقول لك بكفر يضر بلادي كيفاش باش نخدم فهمت شنو نقصد لك. هو احمد انا نحبك تاخذ لي الشارع هذا الكل هذايا الشارع اللي يربط قبلي جديده منصوره تقريبا الشارع اللي يهز للمسرح يهز للمسرح ويتعدى حتى للرابطه هذا من هنا لاخر الرابطه نفس الطريقه كان مكسر بكل هنا تاكسي مثل قدام كله شوي وشوفوا فلاحة فما فلاحة فما شباب ولات الفلاحة ويخدم فيها ولا تحس حتى هي فيها معناها حتى شيء معناها حتى شيء الفلاحة مشت البركة نتاع البلاد مشت مع الكبار ما عادش باش تما قول اللي هيش أصل في البلاد فهمتي أنا برشا نقاص برشا حتى المستوصف أنا باش يمشي عبد يقيد بعد تسعة ماشي نجم يقيد منطقة بعد التسعة ليش؟ بعد التسعة ماشي نجم يقيد نهار جيت طبيب لهنا علاش؟ الله أعلم يقول لك عبط والله مش عارف علاه هما عيادات اني اللي نعرفه واللي موجود عندي معلومات كل اثنين وخميس العياده يكون موجود ما حاش يقيدوا نعم بروبليم تاع اطباء فهمتي مثلا يجوا الناس باش فما بروبليم تاع اطباء مثلا يجي واحد باش يقيد على اساس باش يجي يقولوا له طبيب ما جاش معناها اليوم فهمتيني ولا فما روتار معناها نقصينا برشا طب نقصينا برشا اختصاصات في المستشفى نتاعنا معناها فلهذا يلزمهم يوفروا لنا برشا حاجات معناها فهمتي ما نقعدوش احنا ما نستحقوا حاجه نمشوا لقبلي معناها فهمتيني ولا هم يقولوا بحكم اللي فما القرب معناها وقراب شوي للقبلي فمش مشكله ولكن المشكله الراجل الكبير والمراه الكبيره يعطيك الصحه كاكا حتى فما برشا ناس معناها ما قدرهاش ما تلقي دواء ماهوش متوفر معناها لهنا يقولوا لها برا خذ بالفلوس معناها فما ناس عندها تقدر تشري فما ناس ما تقدرش تشري معناها فلهذا يلزم يتوفر كل شيء احنا قاعدين نشوفوا قدامنا هو شارع هذا اللي نحكوا عليه هو اللي يهز للمسرح وهو على المصاصف الحمام الاستشفائي اللي موجود هنا جوانبه وفما المقبره زاده ما فيش مشاكل المقبره لا لا ما فيها حتى مشاكل المقبره اما هذا شارع هذيك البنيه اللي ماشيلها تو متكلفه اعتقد مليارات على الدوله من وقتاش متوقفه متوقف تو عنده شي عامين ولا اكثر من تقريبا من عامين هذا كان دنا عملوا لنا استاد على الاقل علاش تحبس مشروع زياد علاش ما عملتش مسرح هنا على الاقل مثال ولا مش مثال في هذا كان دنيا راه استاذ علاش تحب سويت عملنا في بيسين مش عندنا ما نعملوا بيسين هنا لا تتعاون في عباد لا تعاون هي المفروض يكون بيسين معناها قالوا بيسين علاش كان باش يكون استاذ مره الاول قال لك لا نعملوا بيسين خرقوا البلاد ها مرقوا البلاد نحبسوها مشروع كاك مليارات زرقاء محبسين هكاك حرام هو الاولى انه يكون عندكم منتلعب وكره وتتفردوا خاطر على الاقل متنفس على الاقل كي ما عندناش ونمشوا والا يكون احنا بيسين صحيح هني مشي على الراحه جيلنا على الاقل اللي بعدنا ذر صغار تلقى وانت تفرد وانت علاش صغير شاب ويقول لك مشي على الراحه جيلنا للدرجه هذه الوضع اللي عايشينه يحسك بالاكتئاب انا فات الاكتئاب من غاج بالرسمي هذا اقسم بالله العظيم راني عمري هذيك لفتت المحطه اللي طايحه نتاع المشروع هذا نتاع المشروع به هاني طاحت عمري 27 عام انا تو في جديده لهنا نسكن اقسم بالله العظيم ما تبدل حتى شيء في البلاد ونفس العيشه ونفس الطريق من اللي صغير خرجت نلعب هنا في البلاع اللي نصغي بالرسمي راه متبدل حتى شيء نفس المنظر ونفس الطبيعه ونفس كذا فهمتي دي محطه هي ترى احمد دازه في محطه حط انتظار ما في حجرتين حجرتين هذيك هنا كانوا كراسي كانوا فم زاد صليان بي 60000 في الكرسي قال لك جابوا لنا عملوا لنا حجرتين نقعد عليهم ما شاء الله اقل نظل الفن الكبار شوي ايه على الاقل ترى المشروع الحادث هيك ندخل مش ندخل له المشروع ما خذيت اذن حتى مش ندخل له حقيقه المشروع نعطيك اذن المساء مهم برشا يعطيك الصح هذه المشروع كي تدخل له من برا ضايع ما كان ترفيه تفرجي ما كان ترفيه للذر وين يلعبوا ندخل مع زميلي احمد باش نشوف الداخل فيه ايه احكي لنا هذا يا سيدي جوي يلعبوا في ذره هنا انا مشروع حابس وجا يلعبوا في الكوره في البلاصه هذيك هاتنا وريها بالله احمد خويا قرب شوي وريهم الدوره هذيك ونلعبوا ذره في الكوره هو البلاصه اللي المفروض تكون بيسينه نلعبوا في الذره في الكوره هذيك صحيح هو مشروع باهي للبلاد وكذا ما كم قدام قدته فيه كملوه مثالش هذه الداخل اللي معناها وصل بيسين هو اللي يلعبوا في الكوره تفرج هون الحجر هذاك الكل كي يلعبوا في الذر صور ذاك عاملين استادهم انا لك انا تضرب واحد كسر واحد نعم قلت جاك تشوفي ضايع نورمالمون بيسين نورمالمون راه المشروع هذا راك من عند سنين ربي معناها تواك تشوفي حجر يلعبوا في الذر معناها لك انا قدر الله يطيح واحد رجله تكسر ولا حاجه ما شكون بالله كي ولي بابا ماهوش قادر باش يداوي ولا حاجه باش يعمل معناها باش يتلز يعمل برشا حاجات ما ناخذوه ترى هيت ناخذوه صغير عسلامه سبع سلام اسمك انت اي ايش تقرا سادس ايش تعمل هنا قاعد لهنا ما فهمت تو قاعد تلعب ولا شامله ما قاعد في الشمس باش تكون الدنيا فهمش بلاصه نلعبوا فيها علاش نلعبوا في ملعب بالله وين تلعبوا في الكوره وين تلعبوا في الكوره نلعبوا غادي كوره في بلايص وين انا بلاصه بلاصه غادي بعد اي شنو هي حدا دار تراب معناه اي تراب جبانه جبانه تعرف الكره في الجبانه قبل كان عملنا لنا ملعب وبركه فسدوهن عملوه كل داو يطيشوا فيه لصخ وكاك اي ايش تعملوا اخر ما فهمش بلاصه اخرى تلعب بخلاف هنا يلعبوا في الغيب حصلوا في الكلاب منطقه هذا زاد الشباب زي هذا يقرا في السادس ولا في الخامس يمشي يجري في الغابه يحصل في الكلاب فما لعبه كما هيك حصلوا الكلاب في الغابه معناها الصغار ما عندهمش ما يلعبوا في عمر كما هيك العمر اللي لازم نتولهوا به ونكونوهم ونوجوهم يحصلوا في اسمع بالله تعالى قولي ايش قلت لي لقطه في السلتي لقطه في السلتي قولي لها ليش لقطه في السلتي الخبز مش تشري خبزه معناها اني باش نفسر لكم معذورين هو الطفل اللي تعبير الطفل ما نجمش نتدخل فيه الحقيقه اما قالك يلمد فيه قوارير الكحول باش يلمهم ويبيعهم ويشري خبزه الوضع هكا ولا هاي نرجعوا فما مرأة اعتقد تحب تتكلم ولا به هذا المشروع كما هو قديش عندها شباب قلتوا لي المشروع عندها امين امينه لا من اللي نقرا اني فاكلتي على بالكره اي اي ستة هذه من الحوادث اللي تصير على خاطر مشروع كما هيك وان يكون فيه مطبات كما هيك حاجه الحقيقه وهذا راهو الطريق اللي نحكي لكم فيه بخلاف هو انه يهز للمسرح راهو طريق اساسي معناه هذا يهز التوزر يهز السوق لحد هذا يهز هذا الطريق هذا يهز يدوي البلايص كل معناه فهمتي بلا تفرج الطريق هذا تفرج تفرج حتى مستوى السهران قصر على فكره خدامه راه عاملين زوز يعني برك عليه زوز برك زوز ممرضه باش يخدموا مثلا العباد المراه اللي حابه تحكي من بكري جس خلينا ناخذ عندها حانوت مواد غذائيه خلينا نشاورها قبل وهذه الطريق الرئيسي باه لا تاخذ لك كان يدا مصور هذه هزنا المدرسه من بعد ولا باه نمشوا هيك للمدرسه خير اعتقد باه هاي برك باش نوريك كيفاش حتى كيصير خذ ايديها برك خاطر ما نحبش نصور تعالي في الظل شوي مدام طبعا الميكرو مفتوح ليكم مازلنا احنا في منطقه جديده لا هو احنا على المباشره على اللايف فتقولي لي مباشره ما جوش قصوا نعاود احنا على اللايف وما تخافيش تو ياخذ صوره اخرى ماهوش يصور فيك احكي لي على انا على طريق كاسر هذا هو مسلك فلاحي واحنا نخرجوا منها في الليل وفي النهار مسلك فلاحي مسلك فلاحي طريق كاسر تعرفي اكيد طريق كاسر تاخذي سياره احنا معروف لا من سياره من هنا اللي من هذا اللي هز للديار غادي هو من احمد وين الغيب معناها غاديك اي يهز حتى للديار غادي واحنا من اول مره نخرجوا من الجره حتى للديار وكلها حفر ونخرجوا فيه في الليل وفي النهار وتلامذه ما عندكمش حل الا هو انت كتجي دارك لحانوتك ما عندكش ما عنديش حل اخر ما عندكش طريق الا ذاك الكار تلامذه من هنا يخرجوا كان منها هو اللي يجوا للقهوه يخرجوا كان منها هو وتفيض الساقيه غادي نتاعت الحمام يتعبى بالماء ما نقولش منين نخرجوا هذاك وفي شجر هكا منه ومنه نتاع الغبز الشجر داخل بعضها معناها ماذا بينا يلقونا الحل يستوهون يعملون له اضاءه هذاك الحاجات نبي احنا على الاقل اضاءه في الليل على الاقل اضاءه في الليل وينحونا كل الحفر بكل حفر وحجر وسخ بكل برش فيه كله وسخ هذا عندك زيت ولا عندي ما زيت موجوده مشكل الزيت مشكل الفرينه والسكر لا كان الزيت كان الزيت باقي له باقي الكل متوفر والكميل يتوصلك تكفي يعطيني زوج جزوات برك يقول فرقع على البلاد وانت كيفاش على البلاد كامله لا معناها اللي جوي انت كيفاش توزعي من بعد تصير لك مشاكل في التوزيع كيف اكيد اكيد تصير يجيك دوريه ها لا يجوا ساعات هما باش يجبدوا لك الزيت ولا الفرينه ولا يشوفوا لك على الاسعار فما حوايج يقول لك ها موجوده هي في السوق يقول لك انت ما تبيعيهاش مثال يقول لك قهوة الجزائر ما تبيعهاش في الحانوت ممنوع، فما أنبوبات أنواع ما يقول لك ما تبيعهاش وفي السوق ممنوع. معناها عندنا احنا حوايج ممنوعة فما في السوق موجودة، يعملوا لك عليها ديركت محضر. قلتي لي مدام اني على اللايف اما باش ناخذ كل شيء مباشره، احنا باش نعد اذا عندك اضافه اللي هي تحبي. اي هو على اللايف، هو على اللايف. اي تحبي ناخذ ما نصوروكش معناه. اي خذ فقط ايده. صباح النور. صباح الخير. عسلام. عارفين براح دلان درحبي. اني من اول حاجه مانيش معناها نمشي ونجي، يعني من جاب في نعيش في جابس. صدقيني ملي نعرف جا جديده نعرفها، ما فما حتى شيء تغير عليه. لا فما حانوت بالقدي تلقي، لا تلقي مثلا كل شيء ضرر معناتها زي المنتزه هذا حلينا قداش من 2017. علاش ما علاش ما مثلا نديروش لك صغار شباب صغير يا اختي من ند شهاب وانت طالع ما تلقاش معناها الخدمه، لا مثلا فيش ترفه نساء، لا ما فما حتى شيء يا اختي. تجي خاصه تبكى على باباك جديد حسن. نعرف اني مثلا نعرف اني صغيره هكا ماني من المرحوم موجود باباك طالع هني الله يرحمه، وهي البلاصه هذه نفس السبيطار ونفس الحاجه ونفس الحاجه، لكن الناس تبدل معنى خيابه الناس. ما عادش تلقى مثلا السبيطار. انا جيت عديت مره هاي كعديت نفع مثلا نعدي ناخذ نعم نعدي بالسبيطار شو اسمه ولا محمد رسول الله وظيفه ما نختفي في الوظيفه هنا البعض. جيت نعدي هنا عديت ب 7000 7000 اللي عطتني دواء حتى شجيت نكلم فيها قالت لي لا هكاهو يا بنتي كيفاشني، قالت لي لا بريش لي دواك البتول. قلت لها كيفاش كان، قالت لي لا هذاك عجبك ما عجبكش، قالت لي بري انت حره برشا حاجات هني. قلت معناها راهو نعدوا الدواء ما فهمش، نعدوا بالفلوس والدواء ما فهمش. انت ما خذيت ما خذيت بها 7000 الدواء وكاهو بالسلام، علاش نقعد اني مثلا نعمل فوزيتها ب 7000 في الاخر ما تعطيني حتى شيء. وزيد في الاخر تلقى صحة عمومية اللي نحكي في الاخر زاد فارم فما واحدة فميكا الناس كل تشكى منها، فما واحدة خرجت بعد خرجت وخاصة هذا شباب ذر صغار ما يلقوش من يلعبوا ما تلقيش صغير مسكين يا الشمس مسكت يدور. ما خدتي علاش ما يعملش درامرش توانس احنا ماناش مانا كيف كيف كيف طواني في قابس تلقاني غاديك تمشي غاديك غاديك تلقي فارماسيا تلقي مثلا في ملاخ تلقي كوشه كلها مش موجوده هنا. علاه نقعدوا كنمشوا كالقبلي كل شيء في قبلي كل شيء قبلي علاه ماشي بلاش نمشي لقبلي صحتي وبالمعنى فما اللي يقدر فما ما يقدرش كل واحد كيفاش. ها مثلا تمر دي اقل حاجه فارماسي دواء باش تمشي لازمك تبعث في حد يجيب لك. هو كلها مش جديده المنصوره شرقيه للفجر ما عندناش فارماسي مش موجودين. معليش علاش هذه كلها علاش وحنا تو الناس كل مثقفين هنا رانا لاباس كلهم ناس الكل واعي علاش ما يقدروش مثلا راحنا من تونس زعما الناس الكل توفر الدنيا كل شيء لازم يتوفر هنا في البلاصه هذه. باهي هيا نمشوا تحب مادام مازالوا بعض دقائق نقصوا ونعاودوا نرجعوا من بعد المدرسه من بعد المدرسه ولا نعاودوا نكملوا؟ باهي نعاودوا نكملوا. نعم تفضل. اهلا وسهلا. بالله انا شكر. اي تفضل. نحب شكر واعتذار. اي الجمعيه توريس. جمعيه توريس اللي هي تبنتنا كمجموعه امل الحرفيات. فما عباد تصطاد في المياه العكيره. أنا قدمت لهم في مهرجان هويتنا قدمت لهم تحية لكن أخطأت باسم هويتنا. بارك الله فيها هويتنا استدعتنا وكحرة قبلوية استدعتنا وحضرنا معاها، لكن جمعية توريس الثقافية هي اللي تبنتنا، هي اللي حطتنا اللوكال، هي اللي جرت معانا وبارك الله فيها. ونحب نقول للعباد اللي اصطادوا في المياه العكر ما عندكمش بلاصه. يعطيكم الصحه ونعتذر لجمعيه هويتنا وجميلها على راسنا. الصحه الله يفضلك. جمعيه توريس نعرفها في تثمينها انشطه ثقافيه. جمعيه هويتنا هي من الزوز جمعيات الموجودين الوحيدين في المنطقه واللي متاع. انا باش نقول كلمه حق خاطرني بنت الراجل اللي فني عمره وهو في المستوصف هذايا. بابا الله يرحمه ملي صغيره ونجي حتى لتو هو على حاله ما نجمش ندخل اما شوفوا البرة فقط من هنيته وتعرفوا الباقي. هذايا مش عارف اش هذا مسلك ولا شارع ولا شنو هذا مسلك تفرج هذا يدور من هنا الكارسه كارت عدى من هنا معناها كارو هذا طريق نتعدى من احنا هذا ثلاثه تمشي بين المدرسه هذا خاطر منك تصب المطر ولا يصير فويت في الساقه نتاع المية منها تتسكر هذا كلها مي يبدو يتعدوا من هنا تلام ذاك بشوفك ياسك اش مكسر من هنا هذه المفروض تكون المقبره ما احنا تو شقينا المقبره نورمالمون احنا اما احنا عاملين كياس هذا لهنا نتعدوا من من نعم. احنا خلقنا من هنا نعم نعم خلقنا من هنا نتعدى الشارع هذا وهو نفسه تو في حجر مرا كبيره راجل كبير في الليل اش تعمل حاله تبدا في حاله شادين كل واحد البرتابل اللي يمشي يتعدى في الشارع وفي الليل اي لا في الليل خاصه في الليل ما فماش هنا تو هذا وعلاش الماء تو هي مقبره وفي وسط الشارع علاه ما فماش سور فماش حواجز مع من القبر في الشارع السور هذاك وانا طه انا شوفي هذاك اول مره قاعد قبل ما تو ما فما حتى شيء تو ما دام فما حاجه حتى شيء جديد تو اما حتى شيء انه مثلا زيد كان زيت فصار الزيت هني يبيعوا فيه صدقيني ب 9000 شريت قل حاجه قل حاجه احنا مثلا شنو هو مثلا كمل اللحم باش ناكلو احنا ناكلو السردين طبعا 100 غرام سردين ب 3000 في الحوانيت هنا راه خذات بعد اذنك درنا احنا عندنا في بلاد هنا الزيت موجود راه نعطيك انا من الاخ ويكلف لك قضيه ب 10000 باش تزي انت ترى زيت اكثرش منك هكا اي اقسم بالله العظيم فماش مراقبه تجاريه ما انتم ما بلغتوش عليهم فما دفاع المستهلك فما حمايه التليفون سكر الحوانت الكل درجة هذبي ما صارت لك وانك لازم تاخذي قاضية كاملة باش تاخذي إترازي بالنسبة لي جاية ضيفة هنا راه أما بالنسبة للزيت راه صارت 9000 قلت لها مبروكة تو قالت لي لا مش ما قلت لها ماكش أنت أما فما حوانيت صدقيني خذيتها ب 9000 دبست دبست الزيت عليها قلت لها أختي حبيت نقول حاجه اني لكل الاطراف اللي ذكرت اساميهم تو من مسؤولين او سلطات او اشخاص راهو حق رد طبعا مكفول في نفزو افهم اللي يحب يجاوب او يوضح حاجه طبعا راهو ينجم يتصل بينا نجم ننتقلوا نجم يدخل معنا على الافهم بتاعنا نجم يتصل بينا في نومرنا كل ما زلنا في في في الكياس حتى هذا الشيء انا ما عادش مفهتها شويه يعني هذه تابعونا على الشان يوتيوب نفزو ميديا وين تلقوا اخر البرامج وجديد الانتاجات عرض اشهاري ببليسيتي اذا طوال عليك النهار تفرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى تيرك تمنى في الحلويات واطلب وتشهى واختار وتصفاقسي على ذوقك يصنف ويعمل افار زورونا في باتسوري صفاقسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض اشهاري ببليسيتي نقص برشا حاجات معناه للصغار. احنا وصلنا للمدرسة هذه اللي تتلم فيها الامطار واسكو تدخل معها فيها البلدية من بعد تالي ما هيش بلدية يقعد الميلين يشيح واحدة ريتي وساعات ريتي الهضايا السكسيور المتعلمية ساعات تصير فيه فيضانات تعدي مسكين الشارع متاع طرة غادي فهمتي ولي معبى بالمية حتى اللي يتعدى من غادي ما ينجمش كيفاش يتعدى شوفي أصل هو المية أصل هو اللي يعمل الحفر متاع هو اللي حفر شارع هو اللي حفر شارع ما اللي حبيتي عرضي شكون من من من طرة زايدة حتى هما أكيد عندهم مشاغل أخرى وإن شاء الله تعدي على شارع منا من طرة تتاري المخلفات متاع الماء فما ريحة كريهة يعني منين جاية جاية من السماد هذه مواطنين هم اللي يقيمون بها نعم باه يحب يزيدوا حاجه تمشي يزيدوا هذا ريتي الفويت هذاك ثم باه هي يعني حين من الفويت كتصب له مطر يعني بار هذا كل نحيني منها هذا ريتي الفويت هيك يخرج تسبب هذا كل تعبه بالماء وين المسرب مازال واضح زاد هاونا منين يهبط الماء لوين يمشي هذه كل تعبه بالماء يطلعوا من الصور هبش وروك كيفاش يطلعوا اصلا من هنا اه تمريك المريك يطلعوا من الصور من هناك وريهم كيفاش تطلعوا كذا راه وروني كيفاش تطلعوا وروهم بالك كيفاش تطلعوا هما كيفاش يلعبوا معنا الصغار شوف هما يلعبوا في الجبان هاو انا استاذ يلعبوا جبانه يلعبوا فيها ترى نعم المجموعة عندها حرمه الجبان هاك تفرج على الحيط نتاعها كيفاش طايح حيطها طايح وذرك تشوف فيهم يلعبوا لداخل في الحجر وفي التراب نورمال جبانه هذه راه ترى هوقا ثم هم باه هوانا الحجاره ويرتيهم يلعبوا ولا يلعبوا غاديك الصغار يلعبوا فم في كيفاش راه ترا خذ احمد تو ياخذهم مع الصغار الاخير خلي زهره شنو حال خلي فخذ ناخذوا الصغار ونجيك باه قرب قبل باه انا خلي زهره يجيك اي هذه لعبة صغارهم في المية خاطر يولي مية بطحة المينة هنا يدخلوا المدرسة هيك يمشوا على الحيط صغار تو قاعدين يورونا كي يولي فما فيضان ولا يتعبى منين يتعدوا هما المدرسة، معناها يطلعوا صورة ذاك الكل باش يقصوا يوصل المدرسة. احنا في 2022 ما اي هذه هو الواقع، هنا عملنا لكم صغار ديمونستراسيون حيه كيفاش يوصل للمدرسه نتاعهم. خلينا نخلوهم حتى يهبطوا احمد باش كيفاش يتعدوا مع تالي المدرسه اللي هي غاديكا اللي المفروض يكون اعلى شويه. حاله هذه وين يصب المطر جيه. خلينا نسالوا سائق تاكسي من القريه اهم المشاغل نتاعهم. الله يعينكم. سلام على فاطمه. عرفنا براح، عرفنا براح اخويا احنا في اللعب. هلا فاطمه لاباس عليك؟ الحمد لله. الحمد لله. سائق تاكسي من جديدة. والله نحب نتكلموا على البلاد. هني راه البلاد هذه جديدة ما فيها شيء. جديدة والمنصورة راه ما فيها حد شيء، بلاد فارغة. العباد نار كل شادة لمناط، هني ما فهم حد شيء. ما عادش لاقيين ما يعملوا العباد. حبسين. راتي الطريق ضايع ما بين الجبانة، جبانة نقولوا احنا جبانة تاع زواو هذيا، وجبانة المنصورة وجبانة جديدة مع بعضهم هذيك الثنية ذاك. كلمت عليها السيد المعتمد المرة اللي فاتت قبل راه عند وصورتها له وهزتها له موثق بالديتاي معناها، وما عمل فيه حتى شيء. الثنية قاعدة هي هي، البلاصة قاعدة هي هي. تصوري معناها بشر مات توفى، نهزوا في الميت نهزوا فيه فوق الحجر الميت، وتمشي العباد وتطيح. واو فاطمة أختي نمشي معاك وتصوري راه وتفرجي غادي. أقسم بالله شيء بكي. هذه معاش بلاد، هذه هذه ماهيش بلاد راه عايشين فيها احنا. هذه من الاخر بلاد نتاع جمال مش بلاد نتاع عباد. بالرسمي راه ماهيش بلاد نتاع عباد هذه. يجي يا خويا يهبط المسؤول يعمل حل يشوف الدنيا ويشوف البلاد. ما رسول الله معنا الساد نكوروا فيه الوحيدين احنا برا. شوف ينزلك التلميذ تفرجي في تلميذ، تفرج على القريه نتاع تلمين استاد هو كل منصوره كل فج كي كره كل في نحكي بصفه عامه وجنرال يعني. نحكي لك على المنصوره وجديده. منصورة وجديدة ما فيها حد شيء. نازك للرابط تفرج على الحاويات بتاع الزبل بتاع الزبلة. احنا هنا الساشيات يا رسول الله ثقلوا فيها فاطمة أختي. ثقلوا فيها بالحجر باش تقعد الساشيات ما يهزوهاش حشاك الكلاب. فهمتي؟ وهاك دوري أنت الأولاد هنا شياب وجماعة. شوفي كل شيء تفرج عليه بعينك فاطمة أختي. شكرا لك. السلام عليكم. أختي زهرة من المستمعين الأوفياء صباح النور. أهلا وسهلا أختي فاطمة، مرحبا بك في جديد. زهرة شهيدة يا تعرفي أنت المناضلة وديما نتكلم وديما في باهي. بالنسبة لجديدة يا فاطمة أختي، جديدة أنا سميت صدقيني أقسم لك بالله. يا تعرفي أول شارع ضايع لكان تاري نهار تصب المطر كتلام ذاك الشيء تبهدل الساعة. أول حاجة بالنسبة للطريق ورونا تو في بالنسبة للطريق باهي. جو قدام حوشنا غادي قدام حوشنا كانت جيتا ونوريك البلاصة تصوريها. قالوا باش يعملوا سجعوا الأولاد، قالوا باش يعملوا استاد باهي. قالوا باش يعملوا استاد. جو الكماين وجو التراكس ودفعوا الاولاد من جيبتهم فلوس معناها ابناء المنطقه من الدفع المنطقه هاو يبحثوا حوشنا البلاصه على اساس باش يعملوا لهم استاد باش يتفرهدوا فيه. موافقنا احنا كسكنه بحذانا وقلنا ما يسالش فاطمه اختي، لكن تعالي تفرج على البقعه كاش خلوها لنا تحفرت بالتراكس وخسروا الاولاد فلوس وجابوا الجراف وجابوا كل شيء. ولهذا من بعد اختي قالوا شنو قال ترى شكون طلع قال هذه ارضي. انا ما لقيتش الارض هذيك جبانه قبل. احنا وقت سكننا يقولوا جبانه مغاربه، كانوا ناس قبل مغاربه يسكنوا ماتوا دفنوهم فهم قالوا جبانه مغاربه. كي عملوا الاولاد وحفروا ونظفوا قالوا هذيك بلاصه النابض. لهذا جي قال لك يقول بلاصتنا. انا نحب نعرف البلاصه هذيك وقت اللي عملوها يا اما يجوا ويكونوها يعملوها الساعد الأولاد خلت تفرهد على روحها يرجعوها كما كان، وإلا يجوا يرجعوها لنا كما كانت. احنا نهار اللي نوض الريح أقسم لك بالله ورحمة بباك يا فاطمة ونحذي فيك وتعالي شوفها نهار اللي يجينا الريح نتباهدلو نتباهدلو. علاش احنا جديدة؟ علاش أنقص الناس؟ شنو هو ناقصنا؟ عندنا الاستاذ، عندنا البوليس، عندنا الحرس، عندنا المتخرج، عندنا السميع، عندنا اللطاء، عندنا اللي تطرز، عندنا اللي تخيط، عندنا علاش حق علاش محقوره؟ نحب نعرف علاش محقوره جديده؟ التنوير، التعبيد، علاش من دون الناس؟ الشارع تبدي تمشي حتى يمشي على المترجل يعثر يطيح، عندنا الأعمى، عندنا العايب، عندنا المعاق، علاش؟ علاش يخلونا هكا الكراهب مساكن العجلة اللي عملها تطربك يتشكوا مال الكراهب مسكينات عليه؟ خلينا ناخذ نسير التحقيق من توا زاد رايم صباح النور. اللي سمعتي الافام وجيتينا اي على البلاح احنا واو زي جبانه. شوف الجبانه كان فيها ذر بعد تالي خرجوهم من هنا جبال مشرطه خرجوهم من هنا. علاه ليه كاي وين يلعبوا ما عندهمش يلعبوا ذر لكن في الجبانة كان عندهم بلاعة معمولة وتمشي راه ويتفرضوا في المكان يتقد مشروع وكاكا فاشل شبيهم شبيهم تاع التلمين سمح هذا تاع التلمين ببعضهم هو قدو تاع التلمين هو مصلي على النبي عليه تاع نحن شبيه كاك عملوا لهم الاستاذ ذاك عملوا لهم زي ما سلمته هون في الزو لعليه كملوا برك يكملوا هون يكملوا هون اللي يصغر وين يتفر تلقى المراه الكبيره وين تقعد يلقى شباني وين يهزوا وحاجتنا بتعبد الشوارع زاد الشوارع محقوره الشوارع من والضوء الكعبة تفسد تقعد فاسدة علاش هضايا علاش كان جديد وما هيش مذكورة أصلا في قبلي احنا وهي أولى البلدان جديد أولى البلدان في قبلي هي جديد وتاريخها هي معروف يعني طرة هي معروفة اللي هي جديدة على طرة ما هيش بدأ عن منصور راهي الجديد هي عموما ندخل في مشغل المنطقه كل الحقيقه مذبين نبقى اكثر ما فتنا حتى جوزنا حتى وقت اللايف نحب نشكر شهاب وايمان والاولاد الكل الناس اللي كانت اليوم اللي عبروا عن ارائهم هذه عينه صغيره انا متاكده كان دورت بعض الدورات ولا في الاحياء انا شفت مشاكل اخرى كان قدمت للمثل شفت مشاكل اخرى كان رجعت للمستوصف كان مشاكل اخرى اني بنت المنطقه اللي قالوها شفته بعيني وشفتوه انتم معاكم معايا بعينكم باش نكمل من بعد اللي في الاخر نشكر الناس الكل اللي كانت معايا اليوم نعم نعم يعطيك الصحة شكرا لك الله يفضلك يعطيك الصحة الله يخليك شكرا خلها تعبر خلها تعبر يا حسرة يا طاهر يا بنتي مصلي على المشكلة بالضبط أما فم وحدين كي تعطي لي تقول لك تقيدك ترجع لك تقول لك أنت اسمي بوباك ديريك تجبدك ما في يقول لك بري على روحي معنى النظام تحسي أي زبا نظام آخر ملاحظة أنقص بلاصة في المستوصف هي الدواء كرني أبيض يقول لك كرني أبيض لكن الكرني أبيض من بعد وين يعطوك حربشتين معناها يقول لك بريش للدواء هو كرني أبيض فاطمة أختي مشاغل مازالت والناس قلوبها معبية ورانا شفناه بعنا باش نرجع لكم مرة أخرى في النبزوة أفهم إن شاء الله نجيها مرة أخرى حتى تصور نصور مع أحمد تصور ونبثوم إن شاء الله خليكم مروش معنا على 100.9 أفهم نفزوة أفهم تبعنا وتبنن الفن اعملي في قلبي اللي حبك فيه صعب نعيش بس عارف هتوحشي حتى لو ما سمحتكيش صعب اسامح بعد جرحك واللي اصعب نعيش بس عارف هتوحشي حتى لو ما سمحتكيش صبحية نفزوية يطلع عليكم الهادي بصفة في برنامج صباحة ياك بالليل كل خميس وجمعة من 6 حتى لل 11 متاع الصباح لمناقشة أهم المواضيع والأخبار الحينية على الموجة 100.9 FM ولا على الباج فيسبوك نفزوة FM. مجددا التحية لكم أينما كنتم، هذه التحية تصلكم عبر موجات إذاعة النفزاوة في مواصلة لبقية فقرات صباحك بالليل ليوم الخميس 4 أوت 2022. المهرجان الدولي الصيفي بقبلي يعود بعد توقف بسبب جائحة كورونا. ما الجديد في هذه الدورة؟ سمعنا بعروض معناه اليوم أصبحت حديث الكل، شفنا حتى الموقف المسرحية التمنهدي بالنسبة لهيئة المهرجان الدولي بقبلي، شفنا عرض أحمد السكني أيضا. عليكم مش نعرفوا تفاصيل ومحتوى برنامج الدورة اللي ينطلق يوم 5 شهود ويتواصل إلى غاية 28 من ذات الشهر. في هذا الإطار سعداء باستقبال السيد محمد العبد، يعني منسق العام للمهرجان. سي محمد صباح النور. صباح النور سيدي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي راديو نفزاوة. تحية ليكم من خلالك انت، تحية للعاملين في أروقة المندوبية الجهوية للثقافة ولأعضاء المهرجان الدولي صيفي بقبلي ولكل الفاعلين في النشاط الثقافي بالجهة. شكرا، يعطيكم الصحة على الاستضافة. سي محمد، هاي تعطينا الدورة، الجديد في هذه الدورة يعني من حيث العروض وتحديد يعني المكان، وأيضا يعني حتى معاليم الدخول كان حددتها بالنسبة خطر أكيد المواطنين يتسألوا. تفضل سي محمد. صحيح، شكرا سيدي، يعطيكم صحة على الاستضافة. شكرا للنزاوة. كما ذكرت سيدي، عودة للأنشطة الثقافية والمهرجانات بعد وضع معناتها صحي مر على العالم ككل، معناتها ان شاء الله نقولوا معناتها انتهت الجائحه وان شاء الله ترجع على تتبع الحياه الثقافيه معناتها والانشطه الثقافيه في الجهات. كما ذكرت هذه المهرجان الدولي بقبلي من 15 الى 28 اوت 2022، حاولنا من خلال البرامج انها تكون متنوعه، معناتها عروض فنيه وتاريخيه، عروض مسرحيه. مش نعطيك بسطه معناتها على اهم العروض اللي ان شاء الله باش تكون في المهرجان، اللي باش الافتتاح نتاع ان شاء الله باش يكون نهار 15 اوت بعرض الفنانه امينه فاخر، ثم 16 عرض الفنان احمد السوكني، ثم عرض للعائله والطفل عرض السيرك، معناتها عروض جهويه كذلك عرض الفنان الاستاذ ابو البابا كارم والفنانه انس بن سعيد، كذلك عرض مسرحي بعنوان النفوار لشركه وطن للانتاج المسرحي بن خداش. كذلك عندنا عرض دولي معناته مبدئيا من دولة العراق شفيق ثم عرض نجوم الزرد لعبد الكريم الباسي يوم 23 أوت معنا كذلك الفنان ابن الجهة سهي الحافي نهار 24 أوت إن شاء الله بش يكون حاضر معنا كذلك تتخلى المهرجان معناته ندوة فكرية بعنوان تنظيم مهرجانات وهيكلتها اللي مش كل مشرف عليها إن شاء الله المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات والنشاط الثقافي كذلك يوم 26 أوت عرض للفنان مسرحي كريم الغربي ويوم 27 عرض للفنان الراب كازو ثم الاختتام باش يكون مع إن شاء الله مع مسرحية الموت عليك للفنان الكوميدي لمين النهدي. واضح جميل. طبعا مكان العروض والثمن التذاكر ما زلنا معناتها ما زلنا مع السلطات الجهوية بالتنسيق مع السلطات الأمنية وإلى آخر ذلك. طبعا يعني خاطر كما تعرف في قبل للأسف معناتها ما زال ما عندناش فضاء وظيفي للاحتضان معناتها التظاهرات والمهرجانات هو لكن أخذنا تطمينات معناتها من السلطات الجهوية وعلى رأسهم السيد الوالي ان شاء الله باش نسعوا انه يكون فضاء يحتضننا معناته يكون فضاء وظيفي لايك معناته خاصه سي محمد العروض يعني باسماء خلينا نقول امينه فاخت احمد السوكني كريم الغربي لمين نهدي ايضا يعني الاسماء الكبيره هذه بين ظفرين يعني تعرف انت الاستقطاب الجماهير بالاسماء هذه حبينا ولا كرهنا اليوم فهمني مع العروض الاخرى زاده كما ابناء الجهه بالبابا يعني انس سهيل الحافي انا نحيي فيكم حاجه سي محمد انفتاحكم على طاقات الجهه من ابناء الجهه جميل جدا يعني بصراحه اليوم تحس كان ثم مصالحه مع ابناء الجهه المهرجان هذايا يعني عاد لابناء الجهه جميل تو صحيح العروض مطلوبه العروض باسماء رنانه وباسماء عندها صيت مطلوبه هذه حتى الجمهور هذا حتى حد ما يقول لكن زاد الانفتاح في كل مره كي ناخذوا عرض ولا زوز ولا معناها كل مهرجان انا البارح مثال سي محمد تفرجت على المهرجان فطناسه تحيه لاهلينا في فطناسه الفنان الراب حيدر يعني مش عارف اكيد شيء جميل جدا عرض والتفاعل نتاع الحضور غديك في فطناسه من اهالينا في فطناسه وحتى من القرى المتاخمه يعني هذا ولد بلاد هذا معناه اصيل الزويه الشاب هذا يعني اليوم ما فيها باس احنا خط الطاقات هذه كما نشجعوهاش احنا هذا البلاد راهي غدوه باش تلقى صعوبه حتى على مستوى وطني ولا على مستوى فهمتني سي محمد مكلمة قطعت نبيل نعود الاتصال به نعود الاتصال إذن هو جينا في السؤال اللي جينا في السؤال للسؤال المهم ترحبين اليوم ننفتح ومسج نعود الاتصال على كل حسب ما يحكي سي محمد يقول عروض يعني الافتتاح بأمينة فاخت أيضا أحمد السوكني يوم 16 أيضا يعني عرض لي الباستي وأيضا عرض لكريم الغربي ويعني وأيضا العرض الأخير لمسرحية لمين نهدي هذه العروض حاضرة إذا به هذه العروض كما قلنا بالإضافة إلى أسماء من الجهة بالبابا كارم أنس بن سعيد وأيضا سهيل الحافي به وأيضا كما قلنا أعمال مسرحية فرقة من العراق أيضا كان يحكي سي محمد يعني عروض متنوعة حاولت إدارة المهرجان الدولي الصيفي بقبلي أنها تنفتح على أكثر يعني من الأذواق أو حاضر معنا سي محمد سي محمد أهلا سلادي سمحني لأني ما عادش نسمع فيك الصوت سي محمد قلت لك نقدروا فيكم هذا الانفتاح على أبناء الجهة جميل جدا هذا الانفتاح نعرفوا المهرجانات كما كنت نحكي لك أنها الناس تطلب في أسماء ومن حق الجهة زاد أن يكون ثم أسماء ذائعة الصيت وعندها وزن وهذا معناها ودجا ثم حتى لي احنا تتذكر سي محمد لو اخر عرض لفنان عربي خلينا نقوله لطيفة العرفاوي كانت تتذكر لطيفة عندها سنوات معناها وانا فهمتني اليوم هاني اسماء بدأت تعود شيئا فشيئا على غرار امينة احمد السوكني ايضا كريم الغربي كما قلنا نميل نهدي بالاضافة الى العروض الاخرى قلت لك سي محمد جميل انفتاح على ابناء الجهة انا البارح مثال تفرجت في مهرجان فطناسة الفنان فنان الراب حيدر يعني من اصيل منطقة سوق لحد من الزوية تحديدا يعني يريد التفاعل وريتك الحضور من اهلينا في فطناسة من القرى المتاخمة جميل جدا اليوم المهرجانات هذه كما تأسس اليوم وتعمل مصالحة مع أبناء الجهة يعني وكل مرة ناخذ معنا عرض لمجموعه من ابناء الجهه راهو مش ممكن ابناء الجهه هذونا باش يشعوا اذا ما كانش الانطلاقه نتاعهم من الجهه نتاعها. صحيح حاصل هذه وهذا معناتها هذا حتى اصرينا عليه معناتها انه باش تكون فما عروض لابناء الجهه. كما ذكرت معناتها العروض باش يكون معنا سي الاستاذ بولبابا كارم معناتها بالفرقه الجهويه بتاعنا والفنان معناتها اللي هو معناتها قاعد تو يعمل في انتاجات جديده وعنده معناتها ما يقول اللي هو الفنان سوي الحافي. احنا بالعكس معناتها ما عندناش حتى بالعكس ماذا بينا نفتحوا معناتها المجال لكل فنانين الجهه لكن هذه اجتهادات وتبقى معناتها البرمجه عمل انساني معناتها ان شاء الله جميل. ان شاء الله جميل على كل شاء الله نقولوا بدايه الغيث قطره ان شاء الله ان شاء الله بدايه الغيث قطره بالنسبه فقط فضل. ملاحظه معناتها ما نجموا نحكوا على مهرجانات وكذا الا ما يكون عندنا فضاء وظيفي لاحتضان معناتها معقول. معقول جدا كلام كلام كلام معقول مسرح على وقت طلق هذا اللي سمعنا به سمعنا به خاطر السنه هذه صدقني ساعات تتصل بفنانين معناتها اول سؤال اساله لك يقول لك وين باش وين باش وين في المكان العرض وين صحيح معناتها حتى هذه في حد ذاتها لا تنجم تكون معناتها اشكاليه عائق عائق كبير إيه فنان معناه ويعرف كذا معناها حتى وحتى امور الامنيه زاده خلينا نحكوا بصراحه سي محمد حتى معناها تسهيل مهمه المنظمين انتم وتسهيل مهمه الامنيين الفضاء راهو معناها مهم ان في تطويق المكان هي في تطويق المكان يولي معناها الحمايه لكل الاطراف للحاضرين للفرقه للامنيين للمنظمين للناس الكل معناها خاطر تعرف تو معناها ممكن ثم عروض تستقطب اعداد بالالاف تو كيما عرض احمد السكني مثال يعني انا مش ديما احمد السكني جي انا حضرت له في دوس في عرض في مهرجان معناه لكن للاسف ما كملش العرض ما كملش هذه كي ما حبيتش نقلاها ما كبرش ماك تعرف معناها تفاعلات هذا يرجع ديما للفضاء هو علاش نلومه على لا لا الفضاء يرجع ديما اذا كان جي فما فضاء وظيفي واضح راه ما كريت يعني لا تحضرين كيفاش تفاعلات الناس معناها الناس ترقص ناس كذا سبحان الله يعني ما نش نمشي نلوم الناس انا اللوم اللي اللي اللي اللي برمج فضاء نحكي على مستوى سلطة الاشراف من المفروض التسريع بتذليل كل الصعوبات يعني مصر هو الطلق راه مش عزيز على الجهه هذه اللي متى وحنا هاو في الاعتمادات وفي سنرصد وفي مرحله الدراسه وفي مرحله كذا اسم هذا وعندنا البطوار وعندنا كل شيء انا كل مره نسمعه ان شاء الله على كل ان شاء الله يا ربي نارو حجر نارو كنت حجر حذا المسرح لواء الطلق ونارو شويه رمله على الاقل هذيك خطوه الاولى وبعد تو تنطلق الاشغال تو مريناش لا كنت حجر لا كنت حجر ولا مختار رمله ان شاء الله على كل كل الشكر ليك سي محمد يعطيك الصحة سي محمد كل الشكر ليك إذا أخذته فكرة على المهرجان الدولي الصيفي بإقبلي وباش نرجعوا للموضوع على مسرح لواء الطلق باش نرجعوا للموضوع هذايا والأكيد أنا باش يكون خطر ياسر ياسر معناها أنا الحجر الأساس توضع عنده قداش معناها سمعنا به 8-9 سنين التالية 8-9 سنين معناها هو لو كانت تبنت البناية راهي ولت ممكن أيلة للسقوط على كل نخرجوا فاصل وبعدها نستقبلوا سعد الحداد يا ليل الخير اسمعنا على نفزاوة اف ام وخليك ديما معنا على 100.9. ها نحلينا عليها تو المرمى مليله امانة ولتو ما فهم حد شيء. اي شنو المشاكل اللي فيها؟ اللي تتصوريها ولا تجي مدرسة. يعني لما مدرسة لا علاقة. مش يقروا ذر اللي عنده فلوس قرى ذره البر واللي ما عندهش مضطر معناها يخرج. الدرجة هذه معناها ناس وصلت خرج صغار. اي خرجت صغارها الناس كلها كعم نول عملوا وقفة وكل شيء اللي خرج صغيرها الناس هي تفرق. واللي مخرج صغير نحكي لك على روحي وبرش ناس زي معنا نفس الحكاية نعانوا فيه معنا مش عادي وبر يشوفه كل شيء يجي إلا مدرسة. شنو اللي فيها بالضبط؟ لا لا قسم ولا حتى شيء لا حتى شيء. وقلت لك هاني شوفها بري انت شوفها وعلى عين المكان صوري شوفها وعلى الأساس حلين فيها المرمى مليلهم معنا على الأساس آخر شيء صيف سنة باش يخدم. ايه نسأل في ذري يا أبو غادي قالوا لتو ما فهم حتى شيء ما جبدوهاش ما تحلتش نفس الشيء معناها باش نرجعوا عوده اخرى عوده اخرى اقسام شوي وذر يتعدوا معناها اللي عدوا في الشمس اكثر ما عدوا في في الاقسام ما فهم حد شيء كل شيء يجي الا مدرسه الا مدرسه. بعد المدرسه شنو مشاكل اخرى اللي تحسها تمسكم اكثر في المنطقه؟ التنوير موجود الحاويات طبعا لا كل شيء لا تو جيت للرابطة تلقي حاويات في طنبار حاويات لاحظتها معنا إلا المنصور هاو لاحظها انت يا بنت البلاد ما فهمش معناها إلا المنصور التنوير مرة تلقي يضوي مرة تلقي ما يضويش عادي معنا نخدم غادي ما نجي جاي تلقى الدنيا مظلمة كان ضوء الحوانيتات ساعات تلقيه يضوي الحق ساعات تلقي ما فهمش هذيك بلادنا هذيك المنصورة ما يتكلموش باش نقول صح. شكرا ترى صباح الخير. نجم نسالك على اللايف على مزوافيم على مشاغل المنطقه المدرسه؟ نعم شبه المدرسه نجم نحكي كان على المدرسه شبه ما فما حتى حاجه ما بيهاش المدرسه مدرسه فجر الريح معناتها لا من الاطار التربوي مع احترامي للبعض لا من الحارس لا من هي اصلا كبنيه تحتيه معناتها نتاع المدرسه معناتها من نواحي الكل ما نعرفش منين باش نبدا لك معناتها انت شنو منين نحكي بالضبط مدرسه لا فيها معلمين اكفاء معناتها كل واحد يخدم عم نول احنا صارت لنا فازه معناتها في اول دخول المدرسه الناس ما كانتش متصوره المنظر هذاك وديجا حكيتوا عليه انتم في ذات نفزاو بعد ما الحكايه هذيك رجعت بالعكس على الصغار بداوش يقولوا لهم ماكم قلتوا ما هم اهلكم مشاو وعملوا ما هو كذا فهمتي معناتها الناس حتى اللي باش يتكلم بدا خايف راه ما يتكلم حتى حد الناس كلها كي خايف اللي عنده صغير يقرا في المدرسه هذيك خايف ما نجمش يتكلم وهذاك هو باش نقول فما مشاكل اخرى زاد النز اللي معروفه جريحة تعاني منه اي مشكله النز فما مشكله كبيره نتاع النز فما برشا حاجات انت هذا لايف اي لايف مباشر على الصفحه نتاعنا يعطيك الصحه حاضر جيد على امه فما مدام احلام بعد اذنك على لايف نتاعنا نحكم معك في شويه تفاصيل اللي حابت معنا رانا مازن انعم تعالي بحذايا مدام تعالي تنجمي تقولي اللي تحبي احنا جيناكم اليوم باش ناخذوا المشاغل نتاع القريه نتاعكم وتجيني مدام احلام هي حابه زاد تحكي في موضوع ترى ظهر لي المشكله الاولى هي المدرسه عوديني مدام نفزاوة بودكاست 75 490 905 كلمنا وخلي صوتك يوصل عرض إشهاري ببليسيتي شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية بيع الزيوت الفلتر والعجلات المطاطية مستلزمات الري وآلات الحرف أفضل الخدمات وأحسن الأسواق زورونا بيك بلي تريك توزر كيلومتر واحد للاستفسار 75 490 978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شركة نفزاوة للتجهيزات العامة سناي عرض إشهاري ببليسيتي المدرسة أي المدرسة هاي خزاي هيت نقدم نسألوا بعض المواطنين كذلك حتى لنتحضر مدام أحلام باش مشي نبعتلي لي الشباب وفما الناس غادي كنحاول ناخذ مشاغلهم الله عينك يا حي صباح النور شنو حواله لبس لك عم كيلاني عرفنا براحك هاي كيلاني شريف احنا جينا اليوم باش نعرف شنو اهم المشاكل اللي تعاني منها فج الريح اهم المشاكل اللي موجوده واللي ملاحظه واللي تعيشوها ملاحظة عنا كياس متي قاعد محفر مغادي فهمتني من غ... من الرمبوان تاع العاملين الجديد تاع الرابطة حتى الرمبوان تاع الزيرة الفوقانية وعندنا كياس من هني من الرمبوة هذا حتى للبلاد تعرف البلاد الواد محفر بكله حتى نسين ياخذ كهرباء جديدة ولا حاجة مشيت بالروح راه بالكهرباء سمعت والمحطة عندنا غادي ما مش ناهض منها لا تواليت ولا وين يظل ما فهم شيء حتى قبيلة الشمالية اللي فيها نقل المنصورة اي فيها نقل المنصورة ونقل سوق الواحد بكله اي فهمت نعانوا من السخانة ونعانوا انسان يمشي حشاك يمشي ينقص المية كان يصبح غادي في اخر القهوة فهمت جي حتى انسان واحد كبير ولا شايب ولا حاجة محصول ما يلقاش عملنا لنا تواليت مسكرة زي صندوق حتى الحلان ما حلوهاش البلدية هذا هو شو مشاكل أخرى الموجودة في القرية؟ هي معروفة عليها بالنزل مش عارفة أسكن المشكل متواصل ولا مشاكل معنا حتى مشاكل كان بالخطوط هذا مكياس الواحد فهمت؟ باهي يتمشي الحجة من الحومة الله عينك مراد شنو أحوالك؟ شحوالك لاباس كشيء بالمنطقة أهم المشاكل اللي يتعانوا منها أهم المشاكل اللي نعانوا منها في منطقة المنصورة فجرية اللي هي أول حاجة عندنا المدرسة تاع فجرية الدرجة هذه مشكلة كبيرة خاطر الناس كل حكوا عليها الدرجة هذه مشكلة كبيرة بالنسبة لنا احنا كولي فهمت الله واحد بالنسبة لي يعني أنا عاني من المدرسة تاع الفجرية فيها أربع أقسام أول حاجة ثاني حاجة عندها يجي عامين ولا ثلاثة الأشغال نتاعها يعني متوقفة ما فماش يعني حاجة جديدة شنو آخر يعني هذه الإشكالية الأكبر إشكالية اللي قاعدين نعانوا منها والإشكالية الثانية زاد عندنا دار الشباب زاد اللي هو استاد نتاع دار الشباب المناطق الكلكية بالنسبة للاستاد تاع دار الشباب يعني كما يقولوا فيها تريقلت وكلية كان دار الشباب تاع المنصورة الاستاد نتاعتها التوكية مازالوا دار يعني يلعبوا في الشارع دار يعني ما همش لاقين حتى مرفق نتاع ترفيه في الترفيه رغم اللي دار الشباب متميزة متميزة لكن ما ثماش بالنسبة لنا احنا تو شبابنا أكثر هم يمارسوا في هواية الكورة فهمت لكن ما فماش يعني الاستاد نتاعها باقي نفس الحكاية يعني المناطق الكلكية كما حكينا المناطق الكلكية تريقلت لكن كان منطقة فجريح ماش يعني والتنوير والخدمة البلدية والتنوير والخدمة البلدية ماهيش كل حاجة الطيارة ماهيش كل حاجة اللي يعطيك الصحة على ربعينك هني نحاول نمشي لبقية الشباب ناخذ مدام أحلام ونمشي مع بقية الشباب في في المقهى خاطر باش نخدموا معاكم لقاءنا مشاغل الناس برشا الحقيقة فحبيت ناخذ فيزع فقط باش نرجع اللي هي تخدم على راحة مدام أحلام أعتقد اللي هي تخدم تنجم شكون يحب يعبر السلام عليكم الله عينا شنو أحوالك شكون يحب يحكي لنا تراخى نقرب لها الله عينك شنو أحوالك قولي لنا شنو عندنا مشاكل في الفجرية دينا الكل فهم أعطيني مثلا المدرسة مثلا الشوارع مثلا شو اسمه ننزل طالع للسماء مشكلة كبيرة الناس مش والله مشكلة بسبب أضرار ساعات في الديار أكيد حكيت المدام على مشكلة النز عندك دراية تعانوا منها لا لا نعانوا منها ياس مع النز ضربنا حتى 2 متر فوق بالبني نتاعنا والله نزير ونعاود ونقرقش ونقدو ويرجع كالعاد وكياس ضربنا هو اللي دارنا كل دارنا كياس مبلاتات تجري معناها بالمية ومية واش معناها عملونا حتى وحدين باش يشدونا وحنا الواحد كبار وصغار وتمشي وتجي معناها بالشارع بيعربي يقولونا عملونا حتى حوايج منه ولا من مصلحة هذا المدرسة هذا شوفها كباش معناها ناقصة والدنيا يكون ناقص واحنا ناقصين وان كنا ناقصين الناس كل ركزت على المدرسة لدرجة هذه إشكالية كبيرة بطبيعة الحال أسمعي تعرف كيفاش إشكالية كبيرة على خاطر المدرسة هذيك باش تربي أجيال اللي باش تحمي تونس وتهز تونس على فهمت كيفاش تحمي تونس وتهز تونس على كتافها فهمت كيفاش علي تغرب راح ولا قال لي اه يا لا لا لي يا عيني يا لا لا لي علي تغرب راح ولا قال لي تبعنا واسمع الفن. أجمل التحايا لكم من جديد في آخر فقرة من صباحك قبلي ليوم الخميس 4 أوت 2022، إطلالة حول الوضع الوبائي بولاية قبلي إلى حدود يوم الخميس 4 أوت 2022، ومدى نسبة الإقبال على التلقيح، أيضا على التحاليل. كل هذا باش نعرفوه مع السيد علي الحداد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. سي علي صباح النور، تحياتي. تحياتي سي الهادي، صباح الخير ليك ولكافة المستمعين قاعد بالزاوة. تفضل. مع الأسف أني مانيش تلمقت تو، كنت في جلسة ما اضطريت باش نجاوب على التليفون. إذا الوضع الوبائي في قبلي ما عنديش أرقام نعطيها، ما عندي نصايح باش نقولها فيما يخص الإقبال على التلقيح والإقبال على التحليل. نسبة الإيجابية نقصت بالكدير في ولاية قبلي لهذه الأيام، حتى نسبة الناس اللي جو يحللوا نقصت، وهذا معناها عادي أن وين تنقص العباد وين تنقص النسبة، أما عموما نسبة الإيجابية في ولاية قبلي نقصت. هذا يخلينا نزيد نأكدوا أكثر على احترام أكثر للبروتوكولات الصحية، واحترام أكثر للتباعد الجسدي أو التباعد الاجتماعي، والمحافظة على حفظ صحة الأيدي أكثر. فيما يخص التلقيح ديما طبعا نذكره اللي لازم اللي يبعثولي على جرعة التعزيز يمشي يعملها، واللي مازال ناقص جرعات يمشي يعملهم، لأن راه التلقيح هو نوع من الوقاية ديما نقولوها، واللي خلى الفيروس تو ما يضرش ياسر، وخلى معناها نسبة الوفاة تتدنى أو صفر تقريبا، واللي خلى الناس ما ترقدش في السبيطار ياسر وحتى كرقدت الأعراض خفيفة هو التلقيح، وهذاك هو أصلا هدف التلقيح من أول مبدأ الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19. واضح سالي، إن شاء الله الأكيد دو كون ثم أرقام ومؤشرات أخرى يعني إن شاء الله تكون معنا ولا مع زملائي في قسم الأخبار. كل الشكر ليك سالي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي. هيك نكون وصلنا لنهاية حصة صباحك قبلي ليوم الخميس 4 أوت 2022، واللي انطلقت من 6 بتاع الصباح إلى حدود الساعة 11. تباعا كانت فيها الفقرات اللي تعودتوا عليها من ريكاب نيوز، فلاش سبور، دعوات خير، أيضا مع الخصية في التغذية إيمان النفطي، ثم مع الكوتش كما قلت يا خامسة محرز في موجات إيجابية، ثم أيضا كان معنا تباعا سيد مهر بالحاجة عن مهرجان واد لغريق المنصورة، وأيضا كان معنا السيد محمد العابد الملصق العام لمهرجان الدولي بقبلي معنا الصيفي بقبلي، وأيضا سعلي الحداد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبلي، وأيضا كانت معايا زميلتي فاطمة جعيدي في إطلالة كانت في سوق لحد، وأيضا في مناطق المنصورة وجديدة في متابعة لمشاغل أهلنا في تلك المناطق. شكر جزيل لزميلي نبيل الشابي وعزيز التقمير، شكر جزيل لكل من خلى ملاحظة وتابعنا. غدوة إن شاء الله يجدد اللقاء انطلاقا من الساعة 6 صباحا، لذلك الحين لكم مني أجمل التحايا، إلى اللقاء في الأمان وفي أمان الله. أيضا باش تكون مواكب الآخر الأخبار آخر البرامج النفزة وأفهم، ما تنساش باش تحط جيم وتابعنا على الباج فيسبوك نفزة وأفهم بالفرنسية. Look. ننساها الايام مش بيها نخبي في الضحك على الناس واشعر عشان نعديها جروحي اشكو